الفصل الحادي والعشرون. جاكي أفليك. كان هناك رقمان مدرجان في دليل الهاتف، عنوان المكتب في إكستر وعنوان الخاص في ضواحي تلك البلدة، وتم تحديد موعد في اليوم التالي. وبينما كان جايلز وجويندا يغادران إلى موعدهما في السيارة، هرعت السيدة كوكر خارج المنزل ولوحت لهما، فأوقف جايلز السيارة. قالت: إنه الدكتور كينيدي على الهاتف يا سيدي. ركض جايلز عائدا إلى المنزل ورفع سماعة الهاتف قائلا: جايلز ريد يتكلم. قال له الصوت: صباح الخير، لقد استلمت لتوي رسالة غريبة بعض الشيء من امرأة اسمها ليلي كيمبل. لقد كنت أعصر دماغي لأتذكر من تكون، وقد فكرت في مريضة في البداية، لكنني تذكرت الآن أنها فتاة كانت تعمل في منزلكم ذات يوم. أنا واثق تقريبا أن اسمها كان ليلي، مع أنني لا أتذكر اسم عائلتها. قال جايلز: إجويندا تتذكرها، فهي التي ألبست القط رباط العنق. قال الدكتور: لابد أن لجويني ذاكرة رائعة. قال جايلز: نعم، إن لها ذلك بالفعل. قال الدكتور: حسنا، أود أن نتحاور قليلا بشأن هذه الرسالة، ولكن ليس بالهاتف. هل تكون موجودا إذا مررت عليك؟ قال: كنا على وشك الذهاب إلى إكزيتر، لكن بوسعنا أن نمر بك إن كنت تفضل ذلك، فبيتك في طريقنا. قال الدكتور: جيد، هذا سيفي بالغرض تماما. عندما وصلا إلى منزل الدكتور كينيدي، شرح موقفه قائلا: لا أحب أن أتحدث كثيرا بشأن هذا الأمر في الهاتف، فلدي فكرة دائما بأن موظفات البدالات يسترقن السمع. ها هي رسالة المرأة. ثم وضع الرسالة على الطاولة. كانت مكتوبة على ورق مخطط رخيص بخط ينقصه التعليم. قيل في الرسالة: سيدي العزيز، سأكون ممتنة إن استطعت نصحي حول هذا المرفق الذي قطعته من الجريدة. كنت أفكر في الموضوع، وقد تحدثت فيه مع السيد كيمبل زوجي، لكنني لا أعرف ما هو أفضل تصرف إزاء الموضوع. هل تعتقد أنه يعني مالا أو جائزة؟ سأكون سعيدة بالمال بالتأكيد، ولكنني لا أريد الشرطة أو ما يشابهها. لقد كنت أفكر دوما بتلك الليلة التي رحلت فيها السيدة هاليدي، وأنا لا أعتقد يا سيدي بأنها قد رحلت قط، لأن الملابس كانت الملابس الخطأ. اعتقدت في البداية أن السيد هو الذي فعلها، ولكنني الآن لست واثقة كثيرا من ذلك بسبب السيارة التي رأيتها من النافذة. كانت سيارة فخمة وقد رأيتها من قبل، ولكنني لا أحب أن أقوم بشيء دون أن أسألك قبلها إن كان الأمر كما يرام. هل للشرطة شأن بالموضوع؟ أنا لم يسبق لي أن تورطت مع الشرطة، كما أن السيد كيمبل لن يعجبه ذلك. يمكنني أن آتي لرؤيتك إذا سمحت يوم الخميس القادم، باعتباره يوم التسوق، وسيكون السيد كيمبل خارج البيت. سوف أكون ممتنة جدا إن كان هذا ممكنا. مع كل احترامي، ليلي كيمبل. قال الدكتور كينيدي: لقد أرسلت إلى بيتي القديم في ديلماوث، ثم أعيد إرسالها إلي هنا، والورقة المقطوعة هي إعلانكما. قالت جويندا: أمر رائع، فليلي هذه؟ نعم، إنها لا ترى أن أبي هو الذي فعل ذلك. كانت تتكلم بفرح غامر، فنظر إليها الدكتور كينيدي بعينين متعقبتين لطيفتين وقال: هذا جيد بالنسبة لك يا جويني، آمل أن تكوني على حق. والآن إليكما ما أعتقد أن علينا أن نفعله. سوف أجيب على رسالتها وأخبرها بأن تأتي إلى هنا يوم الخميس، وأن جداول القطارات مناسبة تماما، فعن طريق تغيير قطارها في تقاطع ديلماوث بوسعها الوصول إلينا هنا بعد الرابعة والنصف بقليل. فإذا جئتما أنتما عصر ذلك اليوم، أمكننا أن نقابلها معا. قال جايلز وهو ينظر إلى ساعته: رائع، هيا يا جويندا، علينا أن نسرع فلدينا موعد. ثم أوضح قائلا: مع السيد أفليك، وهو رجل مشغول دوما كما قال لنا. قال الدكتور كينيدي: أفليك؟ قطب الطبيب جبينه ثم استدرك قائلا: آه طبعا، ديفون للسياحة، الشركة التي تملك تلك الزوارق الضخمة الصفراء كلون الزبدة، ولكن الاسم يبدو مألوفا لأسباب أخرى. ربما، قالت جويندا: نعم، بسبب هيلين. قال الدكتور: آه يا إلهي، لا تقولي أنه ذلك الرجل. قالت جويندا: نعم، إنه هو. قال الدكتور: ولكنه كان مجرد مشرد بائس، فهل ضحكت له الدنيا إذن؟ قال جايلز: هل لك أن تخبرني بشيء يا سيدي؟ لقد قطعت علاقة سخيفة كانت بينه وبين هيلين، فهل كان ذلك لمجرد وضعه الاجتماعي؟ نظر إليه الدكتور كينيدي نظرة جافة وقال: أنا من الطراز القديم أيها الشاب، في القيم الحديثة يعتبر كل رجل جيدا كغيره من الرجال، وهذا يصح من الناحية الأخلاقية دون شك، لكنني أحد المؤمنين بالحقيقة القائلة إن هناك حالة من الحياة يولد المرء لها، وأعتقد بأن المرء يكون أسعد حالا بالوقاء فيها. هذا بالإضافة إلى أنني اعتقدت أن ذلك الشاب كان سيئا كما أثبت على نفسه بالفعل. قال جايلز: ما الذي فعله بالضبط؟ قال الدكتور: حسب ما أذكر فإن القضية كانت تنطوي على محاولته الاستفادة من بعض المعلومات التي حصل عليها من خلال عمله مع فين، مسألة سرية تتعلق بأحد زبائنهم. قال جايلز: هل كان مغتاظا من فصله؟ رماه كينيدي بنظرة حادة ثم قال باغتضاب: نعم. قال جايلز: ألم يكن هناك أي سبب آخر لكراهيتك لعلاقته مع أختك؟ ألم تعتقد أنه كان غريبا بأي معنى من المعاني؟ قال الدكتور: طالما أنك ذكرت هذا الموضوع فسأجيبك بصراحة، لقد بدا لي أن جاكي أفلك ولا سيما بعد طرده من عمله أصبح يظهر علامات معينة تدل على مزاج غير متوازن، بل على بوادر جنون اضطهاد في الواقع، ولكن يبدو أن هذا لم يثبت بدليل نجاحه اللاحق في حياته. سأل جايلز: من الذي طرده؟ والتر فين؟ قال الدكتور: ليست لدي فكرة إن كان والتر فين معنيا بالأمر أم لم يكن، فقد طردته الشركة. قال جايلز: وهل اشتكى أنه كان ضحية؟ هز كينيدي رأسه بالإيجاب، فقال جايلز: فهمت. حسنا، علينا أن نقود سيارتنا بسرعة الريح، نراك يوم الخميس يا سيدي. كان البيت حديث البناء مبنيا بالإسمنت الأبيض كثير الأقواس ذا نوافذ واسعة، وتم إدخال الشابين عبر قاعة فخمة إلى غرفة خصوصية احتل مكتب ضخم نصف مساحتها. تمتمت جواندا بعصبية تخاطب كايلز: لا أدري حقا ما الذي كنا سنفعله لولا الآنسة ماربل، فنحن نعتمد عليها في كل مرة. في المرة الأولى كانت قصة أصدقائها في نورثمبرلاند، والآن قصة الرحلة السنوية لنادي فتيان زوجة الكاهن. رفع جايلز يدا محذرة فيما فتح الباب ودخل جاكي أفلك الغرفة. كان رجلا بدينا في أواسط عمره ويرتدي بدلة ذات قماش منقوش بمربعات صارخة بعض الشيء، وكانت عيناه سوداوين لاذعتين ووجهه أحمر ودود. كان يبدو كأنه تجسيد للفكرة الشعبية السائدة عن وكيل ناجح لمراهنات سباق الخيل. قال أفلك: السيد ريد، صباح الخير، أنا مسرور برؤيتك. قام جايلز بتقديم جويندا له، وشعرت عندما صافحها بأن قبضته بدت مفرطة في حماستها. وجلس أفلي خلف مكتبه الضخم وقال: وبماذا أستطيع خدمتك يا سيد ريد؟ دخل جايلز في موضوع رحلة نادي الفتيان قائلا إن بعض أصدقائه القدامى يديرون النادي، وأنه كان متلهفا على ترتيب جولة لمدة يومين في ديفون. فأجابه أفلك فورا وبأسلوب عملي ذاكرا الأسعار ومقدما بعض الاقتراحات، ولكن كانت تبدو على وجهه نظرة فيها شيء من الحيرة، وأخيرا قال: حسنا، كل هذا واضح تماما يا سيد ريد، وسأرسل لك رسالة قصيرة لتأكيد الحجز، ولكن هذا من عمل المكتب حصرا، وقد فهمت من سكرتيري أنك أردت موعدا خاصا في منزلي. قال جايلز: هذا صحيح يا سيد أفلك، كانت هناك قضيتان أردت رؤيتك بشأنهما، ولقد انتهينا من واحدة، أما الأخرى فهي مسألة خاصة تماما. إن زوجتي متلهفة جدا على الاتصال بزوجة أبيها التي لم ترها لسنين طويلة، وقد تساءلنا إن كان بوسعك أن تساعدنا إن أمكن. قال: حسنا، إن أخبرتماني باسم السيدة، هل أفهم من هذا أنني أعرفها؟ قال جايلز: كنت تعرفها ذات يوم، اسمها هيلين هاليدي، وكان اسمها قبل الزواج الآنسة هيلين كينيدي. بقي أفلك ثابتا لا يتحرك، ثم قلص عينيه تركيزا ومال بكرسيه ببطء إلى الخلف وقال: هيلين هاليدي؟ لا أتذكر هيلين كينيدي. قالت جويندا: من أهالي ديلماوث سابقا. عادت رجلا كرسيه لتضرب الأرض فجأة، وتهلل وجهه الأحمر المستدير بالسرور وقال: تذكرتها بالطبع، هيلين كينيدي الصغيرة، نعم أتذكرها، ولكن هذا كان منذ وقت طويل، لابد أنه كان منذ 20 سنة. قالت جويندا 18 سنة. قال حقا؟ ها السنون تمر كالسحاب كما يقول المثل، ولكن أخشى أن أملك سيخيب يا سيدة ريد، فأنا لم أرى هيلين منذ ذلك الوقت، بل إنني لم أسمع عنها أي شيء. قالت جويندا يا إلهي هذا مؤسف جدا، لقد أملنا كثيرا بأنك تستطيع مساعدتنا. تنقلت عينا أفلك بسرعة من وجه إلى آخر وهو يقول ما هي المشكلة؟ هل تشاجرت؟ تركت البيت؟ قضية نقود؟ قالت جويندا لقد رحلت من دلموث فجأة منذ 18 عاما مع شخص ما. قال جاكي أفلك مستمتعا وقد ظننتما أنها ربما تكون قد رحلت معي. لماذا؟ تحدثت جويندا بجرأة لأننا سمعنا أنك وهيلين كنتما ذات يوم كنتما متحبين. قال أنا وهيلين ولكن الأمر لم يكن كذلك أبدا، كانت مجرد علاقة ودية بين فتى وفتاة، ولم يحمل أي واحد من الأمر على محمل الجد. ثم أضاف بجفاء لم نشجع على ذلك. بدأت جويندا بالقول لا شك أنك ستعتبرنا وقحين جدا، لكنه قاطعها قائلا ما هو الموضوع؟ أنا لست مفرط الحساسية، إنك ما تريدان العثور على شخص ما وتعتقدان أنني ربما كنت قادرا على المساعدة، اسألاني ما بدا لكما فليس لدي ما أخفيه. ثم نظر إليها بإمعان وقال إذا فأنت ابنة هاليدي. قالت جويندا نعم، هل كنت تعرف والدي؟ هز رأسه بالنفي وقال مررت مرة لرؤية هيلين عندما ذهبت في عمل إلى دلموث، وكنت قد سمعت أنها تزوجت وأنها تعيش هناك، كانت مهذبة تماما، وأذكر أنها لم تعرض علي البقاء لتناول العشاء ولم أقابل والدك. تساءلت جويندا في سرها إن كان في عبارات تلك أي أثر للضغينة، لم تعرض علي البقاء لتناول العشاء. ثم سألت هل بدت سعيدة إن كنت تذكر؟ قال كانت سعيدة تماما، كنت سأتذكر لو أنها بدت تعيسة. ثم أضاف بما بدا أنه فضول طبيعي تماما هل تقصدان أنكما لم تسمع عنها شيئا منذ تركت دلماوث قبل 18 عاما؟ قالت جويندا لم نسمع شيئا. قال ولا رسائل؟ قال جايلز كانت هناك رسالتان، ولكن لدينا من الأسباب ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأنها لم تكتبهما. بدأ أفلك وكأنه مستمتع بالموضوع وقال تعتقدان أنها لم تكتبهما؟ يبدو هذا وكأنه من ألغاز الأفلام. قال جايلز وهذا ما بدا لنا أيضا. قال أفلك وماذا عن أخيها الطبيب؟ ألا يعلم أين هي؟ قال جايلز لا يعلم أي شيء. قال أفلك نعم لغز كامل، لماذا لا تضع إعلانا؟ قال جايلز لقد وضعنا. قال أفلك بشكل عرضي يبدو كما لو أنها قد ماتت. ارتجفت جويندا فقال أفلك هل بردت يا سيدة ريد؟ قالت جويندا لا، بل كنت أفكر في هيلين ميتة، لا أحب أن أفكر فيها ميتة. قال أفلك أنت محقة في هذا، فأنا أيضا لا أحب التفكير هكذا. قالت جويندا باندفاع لقد عرفتها، أنت عرفتها جيدا، أما أنا فليست لدي إلا ذكرى طفولية عنها. كيف كانت هيلين؟ ماذا كان شعور الناس تجاهها؟ ماذا كان شعورك أنت؟ نظر إليها لحظات ثم قال سأكون صادقا معك يا سيدة ريد، صدقي ذلك أو لا تصدقيه كما يحلو لك، فلقد كنت أشعر بالحزن عليها. قالت بالحزن؟ حدقت إليه بشيء من الحيرة وقال نعم بالحزن فقط، فقد كانت صبية عائدة لتوها من المدرسة وتصبو إلى بعض التسلية كأي فتاة أخرى، وبالمقابل كان هناك ذلك الأخ الكهل المتزمت، لم تحظى تلك الفتاة بأي تسلية أبدا، ولم أكن حقا مغرما بها ولا هي مغرمة بي، ولكنها أرادت الهروب من البيت. بعد ذلك اكتشف أخوها أننا كنا نلتقي فوضع حدا لذلك. أنا لا ألومه في الواقع، فقد كان مستواها الاجتماعي أعلى مني بكثير، وفي ذلك الوقت لم تكن عندي أي نية للزواج، ليس قبل أن أنضج وأكبر سنوات كنت أنوي النجاح والعثور على امرأة تساعدني على النجاح، ولم تكن لهيلين أي أموال، وما كان الزواج بيننا ليكون متكافئا على أي حال، لقد كنا مجرد أصدقاء حميمين ليس أكثر. قالت جويندا ولكن لابد أنك غضبت من أخيها. قال أعترف بأنني تكدرت وغضبت، فالمرء لا يحب أن يقال له أنه غير نافع، ولكن هذا ما حدث، وليس من الخير أن يكون المرء عديم الحساسية، قال جايلز، وبعدها فقدت وظيفتك. لم يعد وجه أفليك وسيما تماما كما كان، وقال: بل إنني طردت طردا، ولدي فكرة واضحة تماما عمن كان مسؤولا عن ذلك. قال جايلز: حقا؟ قال أفليك: لن أقول شيئا رغم أني برم لن أقول شيئا رغم أن لدي أفكاري الخاصة. لقد تم تلفيق تهمة لي، هذا كل ما في الأمر، ولدي فكرة واضحة جدا عمن فعل ذلك ولماذا. عملية قذرة، أن أتجسس على شخص وتنصب له الأفخاخ وتكذب في حديثك عنه. إن لدي أعدائي بالتأكيد، ولكني لم أسمح لهم أن يهزموني أبدا، ولقد كنت دوما أرد الصاع صاعين لمن يستهدفني. أنا لا أنسى. ثم توقف عن الكلام، وفجأة تغير أسلوبه ثانية، فعاد ودودا مرة أخرى وهو يقول: إذن فأنا لا أستطيع مساعدتكم على الأغلب. لم يكن بيني وبين هيلين إلا بعض الصداقة البريئة، هذا كل ما في الأمر. أمعنت جويندا النظر إليه، كانت قصته واضحة بما فيه الكفاية، ولكن هل كانت صادقة؟ هكذا تساءلت. بدا لها شيء من عدم الانسجام، ما هو ذلك الشيء؟ ثم قالت: ومع ذلك فقد زرتها عندما أتيت إلى دلموث لاحقا. قال: لقد أمسكتني في هذه النقطة يا سيد رد. نعم زرتها، ربما أردت أن أريها بأنني لم أكن عاطلا لمجرد أن محاميا سخيفا طردني من مكتبه. كان لدي عمل رائع، وكنت أقود سيارة فارهة، وكنت موفقا تماما. قالت: ولكنك أتيت لتراها أكثر من مرة، أليس كذلك؟ تردد قليلا ثم قال: مرتين وربما ثلاث مرات، مجرد زيارات عابرة. ثم هز رأسه وقال فجأة بطريقة توحي بإنهاء الموضوع: أنا آسف لأنني لم أستطع مساعدتكما. نهض جالس قائلا: علينا أن نعتذر على أخذ كل هذا القدر من وقتك. قال أفلك: لا بأس، فالحديث عن الأيام الخوالي تغيير كبير. فتح الباب وأطلت امرأة، لكنها اعتذرت بسرعة قائلة: أنا آسفة، لم أعرف أن لديك ضيوفا. قال أفلك: ادخلي يا عزيزتي، ادخلي، وأعرفكما إلى زوجتي، هذان السيد والسيدة ريد. صفحتهما السيدة أفلك، كانت امرأة طويلة نحيلة بادية الكآبة، ترتدي ثيابا جيدة التفصيل على غير ما هو متوقع نوعا ما. قال أفلك: كنا نتحدث عن الأيام الخوالي قبل أن ألتقي بك يا دوروثي. ثم استدار إليهما وقال: التقيت بزوجتي في أثناء رحلة بحرية، إنها ليست من هذه المنطقة، وهي ابنة عم لورد بولترهام. كان يتكلم بفخر، وتوردت وجنتا المرأة النحيلة. قال جايلز: إنها رائعة جدا تلك الرحلات البحرية. قالت السيدة أفليك: دائما ما أقول لزوجي إن علينا أن نسافر في إحدى تلك الرحلات إلى اليونان. قال أفليك: لا وقت لدي، فأنا رجل مشغول. قال جايلز: وعلينا نحن ألا نؤخرك، إلى اللقاء وشكرا لك، ستخبرني لاحقا بشأن تلك الرحلة. رافقهما أفليك إلى الباب، والتفتت جويندا لتسترق نظرة إلى الخلف. كانت السيدة أفليك تقف بباب المكتب، وكان وجهها المثبت على ظهر زوجها قلقا خائفا بشكل غريب وكريه بعض الشيء. ألقى جايلز وجويندا التحية وسارا باتجاه سيارتهما، وفجأة توقفت جويندا وقالت: يا إلهي، لقد نسيت منديلي. قال جايلز: أنت تنسين شيئا ما دائما. قالت: لا تهول الأمور، سأحضره. هرولت عائدة إلى المنزل، ومن خلال باب المكتب المفتوح سمعت أفلك يقول بصوت عال: ما الذي تريدينه من التدخل وتزي أنفك هكذا؟ أليس عندك عقل؟ قالت: أنا آسفة يا جاكي، لم أكن أعرف. من هؤلاء؟ ولماذا أزعجوك بهذا الشكل؟ قال: إنهم لم يزعجوني، إنني. ثم توقف إذ رأى جويندا تقف قبالة الباب. قالت: آسفة، هل نسيت منديلا هنا؟ قال: منديل؟ لا يا سيد ريد، إنه ليس هنا. قالت: يا لغبائي، لابد أنه في السيارة. خرجت ثانية، وكان جالس قد دار بسيارته، وهناك عند حافة الطريق الحجرية كانت تقف سيارة فاخرة ضخمة صفراء تتألق بالكروم. ردد جالس قائلا: يا لها من سيارة. قالت جويندا: سيارة فارهة، هل تذكر يا جالس؟ هل تذكر ما قالته إيديث باجيت عندما كانت تخبرنا عما قالته ليلي؟ كانت ليلي قد راهنت على الكابتن إيرسكين، وليس رجلنا الغامض في السيارة الفخمة، ألا ترى ذلك؟ إن الرجل الغامض في السيارة الفخمة كان جاكي أفليك. قال: نعم، وفي رسالتها للدكتور كينيدي ذكرت ليلي سيارة فارهة. تبادلا نظرات ذات معنى، ثم قالت جويندا: لقد كان هناك في مسرح الأحداث، كما كانت الآنسة ماربل ستقول، كان هناك في تلك الليلة. آه يا جايلز، لا أكاد أن أتحمل الانتظار حتى يوم الخميس لأسمع ما تقوله ليلي كيمبل. قال جايلز، وماذا لو افترضنا أنها غيرت رأيها ولم تأتي في نهاية الأمر؟ قالت، سوف تأتي. تخيل يا جايلز لو كانت سيارة تلك الليلة الفاخرة هي. ثم قال جايلز، هل تظنين أنها كانت خطرا أصفر كهذه السيارة؟ ثم سمع صوتا يقول، هل تعجبكما سيارتي؟ صعقهما صوت السيد أفليك الودود، كان يتكئ على السياج الشجري خلفهما، وأضاف قائلا، زهرة النرجس الصفراء، هذا هو الاسم الذي أطلقه عليها، لقد أحببت دوما أن يكون هيكل السيارة الخارجي لطيف المنظر، إنها تبهركما أليس كذلك؟ قال جايلز، بلى بالتأكيد. قال أفليك، أنا مولع بالأزهار، النرجس وما إلى ذلك. حسنا، ها هو منديلك يا سيد ريد، لقد وقع خلف الطاولة. إلى اللقاء، لقد سعدت بلقائكما. سألت جويندا زوجها وهما يبتعدان، هل تظن أنه سمعنا نسمي سيارته الخطر الأصفر؟ قال جايلز، لا أظن ذلك، لقد بدا ودودا تماما أليس كذلك؟ بدا جايلز قلقا بعض الشيء، وقالت جويندا، بلى، ولكني لا أظن أن ذلك يعني كثيرا. جايلز، إن زوجته تلك مرعوبة منه، لقد رأيت وجهها. قال جايلز، ماذا؟ مرعوبة من ذلك الرجل المرح اللطيف؟ قالت جويندا، ربما لا يكون مرحا لطيفا إلى هذا الحد من الداخل، لا أظن أنني ارتحت للسيد أفليك يا جايلز، أتساءل كم بقي هناك واقفا خلفنا يصغي لما نقول، ما الذي قلناه بالضبط؟ قال جايلز، لم نقل الكثير، لكنه كان ما زال ظاهر القلق. الفصل 22، ليلي تلتزم بموعدها. هتف جايلز، حسنا، لقد كنت مخطئا. كان قد فتح لتويه رسالة وصلت في بريد العصر وراح يحدق إلى محتوياتها بدهشة كاملة. سألته جويندا، ما الأمر؟ قال، إنه تقرير خبراء الخط. هتفت جويندا بلهفة، وهي لم تكتب تلك الرسالة التي أرسلت بالبريد من الخارج. قال جايلز، بل كتبتها، هذه هي المشكلة يا جويندا. حدق كل منهما إلى الآخر، ثم قالت جويندا بعدم تصديق، إذن فتلك الرسائل لم تكن مزورة، كانت حقيقية، وقد هربت هيلين بالفعل من البيت في تلك الليلة، وكتبت بالفعل من الخارج ولم تخنق أبدا. أجابها جايلز ببطء، يبدو الأمر كذلك، إنني لا أفهم، يأتي هذا في الوقت الذي يشير فيه كل شيء إلى الاحتمال الآخر. قالت، ألا يمكن أن يكون الخبراء مخطئين؟ قال جايلز، يبدو أنهم واثقون تماما، حقا أنا لا أفهم شيئا من هذا الأمر كله يا جويندا، هل كنا نجعل من أنفسنا أكبر مغفلين في العالم وكل هذا الوقت؟ قالت، وكل هذا بدأ بسبب تصرف السخيف في المسرح. اسمعني يا جايلز، دعنا نمر على الآنسة ماربل، سيكون لدينا وقت قبل أن نذهب إلى دكتور كينيدي في 4:30. كان رد فعل الآنسة ماربل مختلفا قليلا عما كانا يتوقعانه، فقد قالت إن ذلك كان ممتازا حقا. سألت جويندا بدهشة، ولكن يا عزيزتي الآنسة ماربل، ما الذي تعنينه بذلك؟ قالت الآنسة ماربل، أعني يا عزيزتي أن أناسا لم يكونوا أذكياء كما يمكن لهم أن يكونوا. قالت جويندا، ولكن كيف؟ بأية طريقة؟ قالت الآنسة ماربل، لقد ارتكبوا خطأ. قالت الآنسة ماربل ذلك وهي تهز رأسها بقناعة ورضا. قالت جويندا، ولكن كيف؟ قالت الآنسة ماربل، حسنا يا عزيزتي جويندا، لابد أنك ترين كيف قلل ذلك من مساحة الشك. قالت جويندا، إذا قبلنا حقيقة أن هيلين قد كتبت الرسائل فعلا، فهل تعنين أنه ربما كانت قد قتلت رغم ذلك؟ قالت الآنسة ماربل، أعني أنه يبدو مهما جدا بالنسبة لأحد الأشخاص أن تكون الرسائل فعليا بخط هيلين. قالت جويندا، فهمت، على الأقل أتصور أنني فهمت، لابد أن ظروفا معينة ربما أغرت هيلين ودفعتها إلى كتابة تلك الرسائل بعينها، هذا من شأنه أن يضيق المساحة أمامنا، ولكن أي ظروف كانت بالضبط؟ قالت الآنسة ماربل، آه يا سيد ريد، آه يا سيد ريد، أنت لا تعمل فكرك حقا، إن الأمر بسيط جدا بالفعل. بدأ جايلز منزعجا ومتمردا وقال، إنه ليس واضحا بالنسبة لي، أؤكد لك ذلك. قالت الآنسة ماربل، لو تأملت قليلا فقط، قطعتها جويندا، هيا يا جالز، سنتأخر عن موعدنا. وتركا الآنسة ماربل تبتسم لنفسها. قال جايلز: إن تلك العجوز تزعجني أحيانا، أشعر أنني عاجز عن معرفة مكان ترمي إليه. وصلا إلى بيت الدكتور كينيدي في الوقت المناسب. فتح لهما الطبيب الباب نفسه وفسر ذلك قائلا: لقد تركت الخادمة تذهب هذا المساء، بدلي هذا أفضل. قادهما إلى غرفة الجلوس حيث كانت صينية شاي جاهزة. ثم سأل جويندا بشيء من الشك: إن كوب الشاي حركة جيدة، أليس كذلك؟ فهو يجعل تلك السيدة كيمبل تأخذ راحتها وتشعر بالألفة. قالت جويندا: لعلك محق في هذا. قال كينيدي: والآن ماذا عنكما أنتما؟ هل أعرفها بكما مباشرة أم أن ذلك سيجعلها تعدل عن الكلام؟ قالت جويندا ببطء: الريفيون شكاكون كثيرا، لعل من الأفضل أن تستقبلها بمفردك. قال جايلز: وأنا أرى ذلك أيضا. قال كينيدي: إن انتظرتما في هذه الغرفة المجاورة وكان هذا الباب الذي يصل بين الغرفتين مفتوحا قليلا، فسوف تكونان قادرين على سماع ما يجري، وهذا مبرر لكما في ظل ظروف هذه القضية. قالت جويندا: أظن أنه تنصت، ولكنني لا أبه بذلك. ابتسم دكتور كينيدي قليلا وقال: لا أظن أن الأمر ينطوي على أي عامل أخلاقي، وعلى أي حال فإنني لا أعتزم أن أعطي وعدا بالكتمان، مع أني مستعد لإعطاء نصيحتي إذا طلبت مني. وألقى نظرة على ساعته ثم قال: يصل القطار إلى محطة وودلي رود في 34 دقيقة، يجب أن يصل خلال دقائق الآن، ثم ستحتاج إلى 5 دقائق لتصعد الثلاثة سيرا إلى هنا. راح يمشي في الغرفة جيئة وذهابا بقلق، ثم قال: لا أفهم، لا أفهم أبدا ما الذي يعنيه كل هذا. إن كانت هيلين لم تغادر ذلك البيت أبدا، إن كانت رسائلها مزورة، إن كان كيلفن ذلك الرجل المسكين لم يقتلها، فما الذي حدث إذن؟ قالت جويندا: شخص آخر قتلها. قال: ولكن يا طفلتي العزيزة، إن كان شخص آخر قد قتلها فلماذا أصر كيلفن على أنه هو الذي فعل ذلك؟ قالت جويندا: لأنه ظن أنه فعل ذلك، لقد وجدها هناك على السرير فظن أنه هو الذي فعلها، هذا ممكن الحدوث أليس كذلك؟ حك كينيدي أنفه بانزعاج وقال: كيف لي أن أعرف؟ أنا لست طبيبا نفسيا. هل كانت الصدمة؟ هل هي حالته العصبية التي كانت مسيطرة عليه؟ نعم، ربما هذا ممكنا، ولكن من الذي يريد أن يقتل هيلين؟ قالت جويندا: نظن أنه واحد من 3 أشخاص. قال: 3 أشخاص؟ أي 3 أشخاص؟ ما من أحد يمكن أن يكون لديه سبب محتمل لقتل هيلين إلا إذا كانوا قد فقدوا عقولهم تماما. لم يكن لديها أي أعداء وكان الجميع يحبونها. مضى إلى درج المكتب وقلب محتوياته، ثم أخرج صورة من هناك. كانت صورة فتاة في سن المدرسة، طويلة القامة، ترتدي ملابس رياضية، وشعرها مربوط إلى الخلف ووجهها متألق. وقد وقف كينيدي بجانبها. كينيدي أكثر شبابا وسعادة من كينيدي الحالي. قال كينيدي: لقد كنت أفكر فيها كثيرا مؤخرا، لم أكن قد فكرت فيها لسنوات طويلة حتى كدت أتمكن من النسيان، أما الآن فإنني أفكر بها طوال الوقت، وهذا من فعلكما. بدت كلماته وكأنها اتهام. قالت جويندا: بل أعتقد أن هذا من فعلها هي. التفت نحوها بحدة وقال: ما الذي تقصدينه؟ قالت جويندا: ما قلته فقط، لا أستطيع الشرح، ولكنه ليس بسببنا حقا، إنها هيلين نفسها. تناهى إلى أذانهم صوت خافت كئيب لصوت قطار، فخرج الدكتور كينيدي إلى الشرفة وتبعه الزوجان. ظهر ذيل دخان يتراجع ببطء على طول الوادي، فقال كينيدي: ذاك هو القطار. قالت جويندا: هل هو قادم إلى المحطة؟ قال كينيدي: لا، إنه يغادرها، سوف تكون هنا في أي لحظة الآن. ولكن الدقائق مرت ولم تأتي ليلي كيمبل. نزلت ليلي كيمبل من القطار في ملتقى قطارات ديلماث، وانتقلت إلى الطرف الآخر من المحطة حيث وقف قطار محلي ينتظر. كان هناك القليل من الركاب لا يتجاوزون 6، فقد كان وقتا من أوقات النهار تقل فيه الحركة، وكان ذلك اليوم على كل حال يوم السوق في هيلتشستر. وسرعان ما تحرك القطار الصغير الذي ركبته في طريقه على طول الوادي الملتف. كان هناك 3 محطات سيقف فيها قبل الوصول إلى المحطة النهائية في لونزبيري. نظرت ليلي كيمبل من نافذة القطار بعيني لم تريا الريف الأخضر الجميل، بل رأتا بدلا من ذلك طقم الأرائك الذي كانت تحلم به منجدا باللون الأخضر. وفي محطة ماتشينجز هولت الصغيرة كانت الوحيدة التي نزلت من القطار. غادرت المحطة وبعدما مشت مسافة قصيرة في الشارع رأت لافتة كتب عليها إلى وودلي كامب تشير إلى طريق ترابي يصعد إلى تلة عالية. فانحرفت ليلي إلى الطريق الترابي ومشت بخفة ونشاط صعودا باتجاه التلة. كان الطريق يحيط بطرف غابة، وعلى الجانب الآخر ترتفع التلة شاهقة مغطاة بالأشجار. خرج شخص ما من بين الأشجار، فقفزت ليلي كيمبل وهتفت: يا إلهي، لقد أجفلتني، لم أتوقع أن ألقاك هنا. قال الشخص: لقد فاجأتك، أليس كذلك؟ وعندي لك مفاجأة أخرى. كان المكان موحشا منعزلا جدا بين الأشجار، لم يكن هناك من يسمع صرخة أو مقاومة، وعمليا لم تكن هناك صرخة، والمقاومة سرعان ما انتهت. طارت حمامة منزعجة من وسط الغابة. تساءل كينيدي بانزعاج: ما الذي عساه حصل مع تلك المرأة؟ أشارت عقارب الساعة إلى 15 إلا 10 دقائق، وقالت جويندا: أيمكن أن تكون قد ضلت طريقه وهي قادمة من المحطة؟ قال كينيدي: لقد أعطيتها إرشادات واضحة، والأمر بسيط تماما. على أي حال، تستدير إلى اليسار عندما تخرج من المحطة، ثم تأخذ أول طريق عن يمينها، وهي مسألة مشي 5 دقائق كما قلت. قال جايلز: ربما غيرت رأيها. قال كينيدي: يبدو الأمر كذلك. قالت جويندا: أو فاتها القطار. قال كينيدي ببطء: لا، أظن أن الاحتمال الأغلب هو أنها قررت أن لا تأتي في النهاية. ربما اعترضها زوجها، فهؤلاء الريفيون يصعب التنبؤ بتصرفاتهم. ذرع الغرفة جيئة وذهابا، ثم مضى إلى الهاتف وطلب رقما. قال: أهذه هي المحطة؟ الدكتور كينيدي معكم. كنت أتوقع سيدة في قطار 34 دقيقة، امرأة ريفية في أواسط عمرها. هل طلب منكم أحد أن تدلوه على بيتي؟ ماذا تقول؟ كان كل من جايلز وجويندا قريبين بما يكفي لسماع اللهجة الناعمة الكسولة للحمال الوحيد في محطة وودلي بولتن، وهو يقول: لا أظن أن أحدا جاء إليك يا دكتور، لم يكن في قطار 34 دقيقة أي غرباء، فقد السيد ناراكوت من ميدوز وجوني كوز وابنة العجوز بنسن، لم يكن هناك ركاب غيرهم أصلا. أقفل كينيدي الخط وقال: إذا فقد غيرت رأيها، أستطيع أن أقدم الشاي لكما، إنه جاهز، سأخرج لإحضاره. عاد بإبريق الشاي وجلس الجميع، وقال كينيدي بمرح أكبر: إنها مجرد عرقلة مؤقتة، فلدينا عنوانها، وربما ذهبنا إليها لرؤيتها. رن جرس الهاتف فنهض الدكتور ليجيبه. سأل الطرف الآخر على الخط: الدكتور كينيدي؟ قال الدكتور: نعم، يتكلم. قال الصوت: أنا المفتش لاست من مركز شرطة لونغفورد، هل كنت تنتظر امرأة اسمها ليلي كيمبل لتزورك بعد ظهر اليوم؟ قال الدكتور: نعم، لماذا؟ هل وقع حدث ما؟ قال المفتش: ليس أمرا يمكن أن نسميه حادثا بالضبط، إنها ميتة، وقد وجدنا رسالة منك على الجثة، ولهذا خبرتك، هل لك أن تأتي إلى مركز شرطة لونغفورد بأسرع ما يمكنك؟ قال كينيدي: سآتي حالا. قال المفتش لاست: دعونا الآن نفهم هذا الأمر بوضوح. نظر إلى كينيدي ثم إلى جايلز وجويندا اللذين رافقا الدكتور. كانت جويندا شاحبة تماما وتطبق راحتيها معا بإحكام، ومضى المفتش ملخصا القضية: لقد قلت إنك كنت تنتظر مجيء هذه المرأة بالقطار الذي يغادر تقاطع دلماوث في 4:05 ويصل إلى وودلي بولتن في 4:35. هز كينيدي رأسه بالإيجاب. نظر المفتش لاست إلى الرسالة التي أخذها من المرأة الميتة. كانت الرسالة واضحة تماما، وقد كتب كينيدي فيها: عزيزتي السيدة كيمبل، سأكون سعيدا بأن أنصحك بأفضل ما أستطيع. كما سترين في أعلى هذه الرسالة، فإنني لم أعد أعيش في دلماوث. إذا ركبت القطار الذي يغادر كومبلي في 3:30 وبدلت القطار في ملتقى القطارات في دلماوث، فجئت بقطار لونزبري إلى وودلي بولتن، فإن بيتي على مسيرة 4 دقائق فقط. انعطفي إلى اليسار عندما تخرجين من المحطة، ثم اسلكي أول طريق على اليمين، واسمي موجود على البوابة: المخلص جيمس كينيدي. سأل المفتش لاست: هل نوقشت مسألة حضورها بقطار سابق لهذا؟ قال الدكتور كينيدي بدهشة: قطار سابق؟ قال المفتش: لأن هذا ما فعلت، لم تغادر كومبلي في قطار 3:30، بل في قطار 1:30، ثم ركبت القطار 2:05 في ملتقى دلماوث، ولم تنزل من القطار في وودلي بولتن، بل في ماتشينجنز هولت، المحطة السابقة. قال كينيدي: ولكن هذا غريب. قال المفتش: هل كانت ستستشيرك مهنيا يا دكتور؟ قال: لا، فقد تقاعدت عن ممارسة الطب منذ بضع سنوات. قال المفتش: هذا ما ظننته، هل تعرفها جيدا؟ هز كينيدي رأسه نافيا وقال: لم أرها منذ نحو 20 عاما. قال المفتش: ولكنك، حسنا، هل تعرفت عليها قبل قليل؟ ارتجفت جويندا: ولكن الجثث لم تكن لتؤثر في طبيب. أجاب كينيدي بتأمل: في ظل هذه الظروف يصعب القول إن كنت قد تعرفت عليها أم لا. أظن أنها خنقت، أليس كذلك؟ قال لاست: بلى، لقد خنقت، ووجدت الجثة بين الأشجار على مقربة من الطريق الذي يمتد بين ماتشينكز هولت إلى وودلي كامب. وجدها رجل كان يمارس هواية المشي وهو قادم من وودلي كامب في 14 دقائق تقريبا. جراحنا في الشرطة يقدر وقت الوفاة ما بين 2:15، وبالتالي فيعتقد أنها قد قتلت بعد وقت قصير من مغادرتها المحطة. لم ينزل أي راكب آخر في محطة ماتشينكز هولت، كانت الشخص الوحيد الذي غادر القطار هناك. حسنا، لماذا نزلت في ماتشينكلز هولت؟ هل أخطأت في المحطة؟ لا أظن ذلك. على كل حال كانت مبكرة عن موعدها معك بساعتين، وهي لم تأتي بالقطار الذي اقترحته أنت عليها مع أنها تحمل رسالتك معها. والآن ماذا كان أمرها معك يا دكتور؟ تلمس الدكتور كينيدي جيبه فأخرج رسالة ليلي وقال: لقد أحضرت هذه معي، القصاص المرفقة مع الرسالة، إعلان نشره في الجريدة المحلية السيد والسيدة ريد. قرأ المفتش لاست رسالة ليلي كامبل والقصاصة، ثم نقل بصره من كينيدي إلى جايلز وجويندا وقال: هل يمكن أن أعرف القصة وراء كل هذا؟ إنها مسألة تعود لزمن بعيد كما فهمت. قالت جويندا: 18 عاما. شيئا فشيئا، ببعض الإضافات وبعض الجمل المعترضة، رويت القصة. كان المفتش لاست مستمعا جدا، فقد ترك الأشخاص الثلاثة أمامه يروون حكايتهم بطريقتهم الخاصة. كان كينيدي جافا ومركزا على الحقائق، أما جويندا فقد كانت غير منسجمة في حديثها بعض الشيء، ولكن كانت لروايتها للأحداث قوة تخيلية. وقدم جايلز أكثر المساهمات قيمة، كان واضحا ومباشرا، أقل تحفظا من كينيدي وأكثر تماسكا وانسجاما من جويندا. استغرقت القصة وقتا طويلا، وبعدها تنهد المفتش لاست ولخص ما سمعه. قال: كانت السيدة هيليدي أخت الدكتور كينيدي وزوجة أبيك يا سيدة ريد، اختفت من البيت الذي تقيمان الآن فيه قبل 18 عاما، وكانت ليلي كامبل واسمها قبل الزواج ليلي أبوت خادمة في المنزل في ذلك الوقت. ولسبب ما مالت ليلي كامبل بعد سنوات إلى تبني نظرية مفادها أنها كانت هناك جريمة في الموضوع. أما في ذلك الوقت المبكر فقد ساد الافتراض بأن السيدة هيليدي هربت مع رجل غير معروف الهوية. الرائد هيليدي توفي في مؤسسة رعاية عقلية قبل 15 عاما، وكان ما يزال متوهما أنه قد خنق زوجته، إن كان ذلك وهما. صمت قليلا ثم أضاف: هذه كلها حقائق مثيرة، ولكنها حقائق غير مترابطة بعض الشيء، ويبدو أن النقطة الحيوية هي معرفة إن كانت السيدة هيليدي حية أم ميتة. إن كانت ميتة فمتى ماتت؟ وما الذي كانت تعرفه ليلي كيمبل؟ قال جايلز: الظاهر أنها كانت تعرف شيئا مهما بلا شك، مهما إلى الحد الذي سبب قتلها كي لا تتحدث عنه. صرخت كويندا: ولكن كيف كان لأحد أن يعرف أنها كانت ستتحدث عنه باستثنائنا نحن؟ أدار المفتش كلاس عينيه المتأملتين نحوها وقال: إنها نقطة مهمة يا سيدة ريد، أن تعمد إلى ركوب قطار 2:05 بدل قطار 4:05 من ملتقى ديرموث. لابد أن يكون لذلك سبب، كما أنها نزلت في المحطة السابقة لمحطة وودلي بولتن. لماذا؟ يبدو لي ممكنا أنها بعد أن كتبت إلى الدكتور كينيدي كتبت إلى شخص آخر تقترح عليه موعدا في وودلي كامب، وأنها كانت تعتزم بعد ذلك الموعد إن لم يكن مرضيا أن تذهب إلى الدكتور كينيدي وتطلب مشورته. من الممكن أنه كان لديها شكوك بشخص محدد ما، وربما كانت قد كتبت إلى ذلك الشخص تلمح له بمعرفتها وتقترح عليه موعدا. قال جالز بفظاظة: ابتزاز. قال لاست: لا أظن أنها فكرت بالأمر على هذا النحو، لم تكن سوى جشعة يدفعها الطمع، وكانت مشوشة قليلا حول ما يمكنها أن تحصل عليه من هذه العملية كلها. سنرى، فربما كان بوسع الزوج أن يخبرنا بالمزيد. بدا السيد كامبل مثقلا بالأسى وقال: لقد حذرتها. نعم، قلت لها لا علاقة لك بالأمر، هذا ما قلته لها، ولكنها ذهبت دون معرفتي. كانت تعتقد أنها تعرف أفضل من الجميع، كانت ليلي هكذا دائما تبالغ في التذاكي. وقد أظهر التحقيق أن السيد كامبل لم يكن لديه ما يقدمه، قال إن ليلي كانت في عملها في منزل سانت كاثرين قبل أن يقابلها، وكانت مغرمة بالسينما، وقد أخبرته أنها ربما كانت تعمل في بيت حدثت فيه جريمة. ثم أضاف قائلا: لم أعطي الأمر كثيرا من الانتباه، وفكرت بأنه كله خيال في خيال. لم تكن ليلي لتقتنع أبدا بالحقيقة الواضحة، وحدثتني بإسهاب مطول لا معنى له، كيف أن سيدها قتل السيدة وربما وضع الجثة في القبو، وشيئا عن فتاة فرنسية نظرت من النافذة ورأت شيئا ما أو أحدا ما. وقد قلت لها: لا تلقي بالا للأجانب يا فتاتي، فكلهم كذابون. وعندما استمرت في روايتها لم أصغ إليها، لأنها كانت تبني كل هذه القصة على غير أساس. كانت ليلي تحب قليلا من جو الجريمة، وكان من عاده أن تقرأ سلسلة مقالات قتلة مشهورون في الجريدة. كانت مغرمة بالموضوع. إن كانت تحب أن تفكر بأنها كانت في بيت حدثت فيه جريمة قتل فليكن، فالتفكير لا يؤذي أحدا. ولكن عندما جاءتني تريد الإجابة على هذا الإعلان قلت لها: دعي الأمر وشأنه، ليس من الحكمة إيقاظ المتاعب. ولو أنها فعلت كما قلت لها لكانت اليوم حية ترزق. ثم فكر لحظات وقال: لقد كانت حية ترزق اليوم، تتذاكى كثيرا، هكذا كانت ليلي. الفصل 23. أي واحد منهم؟ لم يذهب جايلز وجويندا مع المفتش لاست والدكتور كينيدي لمقابلة السيد كامبل، وقد وصلا إلى البيت في نحو الساعة 7. بدت جويندا صفراء الوجه مريضة. كان الدكتور كينيدي قد قال لجايلز: أعطيها بعضا من عصير الليمون واجعلها تأكل شيئا ثم خذها إلى فراشها، لقد تعرضت إلى صدمة مؤلمة. ظلت جويندا تقول: إنه أمر فظيع جدا يا جايلز، فظيع جدا. تلك المرأة الحمقاء تضرب موعدا مع القاتل وتذهب إليه بكل هذه الثقة لكي تقتل، مثل شاة تمشي إلى مسلخها. قال جايلز: لا تفكري بالأمر يا حبيبتي، فرغم كل شيء نحن نعرف الآن أنه كان هناك أحد ما، كان هناك قاتل. لقد كنت على حق طوال الوقت يا جويندا. كان جايلز سعيدا إذ وجد الآنسة ماربل في البيت، وقد بالغت هي والسيدة كوكر في العناية بجويندا التي رفضت شرب الليمون لأنه كما قالت يذكرها بالسفن البخارية، ولكنها وافقت على تناول الشاي. وبعد ذلك أقنعتها السيدة كوكر باللطف بأن تجلس وتتناول عجة البيض. كان من شأن جايلز أن يتعمد الحديث عن أمور أخرى، ولكن الآنسة ماربل وبأساليبها التي اعترف جايلز بأنها متفوقة ناقشت الجريمة بأسلوب لطيف محايد. قالت: إنها مرعبة جدا يا عزيزتي، وهي صدمة كبرى بالطبع، ولكن المرء ينبغي أن يعترف بأنها مثيرة للاهتمام أيضا. أنا عجوز كبيرة إلى الدرجة التي لا يصدمني فيها الموت كما يصدمكما، لا يثير ألمي حقا إلا مرض موجع تطول المعاناة بسببه كالسرطان. ولكن الأمر مهم، وفي نهاية المطاف هو أن هذه الجريمة تثبت بشكل نهائي لا يتطرق إليه أي شك أن الشابة المسكينة هيلين قد قتلت. لقد ظننا ذلك طوال الوقت، لكننا نعرف الآن ذلك يقينا. سألها جايلز: وبرأيك فإننا ينبغي أن نعرف مكان الجثة في القبو كما أظن. قالت: لا لا يا سيد ريد، لعلك تذكر أن إديث باكيت قالت إنها نزلت إلى القبو في صباح اليوم التالي لأنها قلقت مما قالته ليلي، وأنها لم تجد أي أثر لأي شيء من هذا القبيل. ولو وقع الأمر على هذا النحو لكانت هناك أثار، ولا سيما بالنسبة إلى شخص كان يبحث عنها بالفعل. قال جايلز: إذا ما الذي حدث للجثة؟ هل ألقيت في البحر مثلا؟ قالت: لا، تعال هنا يا عزيزي. ما هو أول شيء يثير انتباهكما عندما تأتيان إلى هنا؟ بل لأقل، ما هو الذي يثير انتباهك يا جويندا؟ إنه عدم وجود إطلال على البحر من نافذة غرفة الاستقبال. وهل تذكرين كيف زرعت بعض الشجيرات في المكان الذي شعرت فيه وكنت على حق تماما بضرورة وجود درجات تنزل إلى الأرضية العشبية للحديقة؟ وقد وجدت بعد ذلك أن الدرجات كانت موجودة هناك بالأصل، ولكنه جرى نقلها في وقت ما إلى نهاية المصطبة، فلماذا تم نقل الدرجات؟ حدقت جويندا إليها باستغراب وقالت: هل تقصدين أن هذا هو المكان الذي؟ قالت الآنسة ماربل: لابد من وجود سبب لإجراء هذا التغيير، ولا يبدو حقا أن هناك أي سبب معقول. إنه لمن الغباء وضع درجات تفضي إلى الأرضية العشبية من ذلك المكان في طرف المصطبة، ولكن طرف المصطبة ذاك مكان هادئ تماما وليست عليه إطلالة من البيت إلا من خلال نافذة واحدة، نافذة غرفة الطفل في الطابق الأول. ألا تريان أنه إذا أراد المرء دفن جثة فإن سطح التربة سيضطرب، ولابد من اختلاق سبب لتفسير اضطرابه؟ كان السبب المعلن هو نقل الدرجات من أمام غرفة الاستقبال إلى نهاية المصطبة، لقد سبق أن عرفنا من الدكتور كينيدي أن هيلين وزوجها كانا حريصين جدا على الحديقة، وأنهما قاما بكثير من العمل فيها، وكان البستاني الذي عمل عندهما يكتفي بتنفيذ أوامرهما. فلو أنه وصل إلى المنزل ووجد هذا التغيير ورأى أن بعض الألواح الحجرية للدرج قد نقلت، فإنه كان سيفكر بأن الزوجين هما اللذان قاما بهذا العمل وفي أثناء غيابه. بالطبع ربما كانت الجثة قد دفنت في أي من المكانين، المكان القديم للدرج أو مكانه الحالي، ولكن يمكننا كما أظن أن نغلب احتمال دفنها عند نهاية المصطبة وليس أمام نافذة غرفة الاستقبال. سألت جويندا لماذا؟ قالت بسبب ما قالته المسكينة ليلي كيمبل في رسالتها من أنها غيرت رأيها بخصوص كون الجثة في القبو بسبب ما رأته ليوني عندما نظرت من النافذة. إن هذا يوضح الأمر تماما، أليس كذلك؟ لقد نظرت الفتاة السويسرية من نافذة غرفة الطفل في وقت ما خلال الليل ورأت القبر محفورا، بل ربما رأت الشخص الذي كان يحفره. قالت جويندا ولم تقل للشرطة أي شيء؟ قالت الآنسة ماربل يا عزيزتي، لم يكن هناك أي تساؤل في ذلك الوقت عن جريمة حدثت. لقد هربت السيدة هاليدي مع رجل ما، هذا كل ما كان بوسع ليوني أن تفهمه، وربما لم تكن قادرة على الحديث كثيرا بالإنجليزية. على أي حال، لقد ذكرت أمام ليلي ربما في وقت لاحق شيئا غريبا لاحظته من نافذتها في تلك الليلة، وقد دفع ذلك ليلي إلى الاعتقاد بحدوث جريمة. ولكن ما من شيء لدي في أن إيديث باكيت قد وبخت ليلي على الهراء الذي تقوله، وأن الفتاة السويسرية كانت ستقبل وجهة نظر إيديث ولم تكن لتتمنى أن تتورط مع الشرطة. فالأجانب دائما يبدون قلقين بشكل خاص إزاء الشرطة عندما يكونون في بلد غريب، وهكذا عادت إلى سويسرا، والأغلب أنها لم تفكر بالأمر بعد ذلك قط. قال جايلز لو أنها حية الآن، لو كان يمكن اقتفاء أثرها. هزت الآنسة ماربل رأسها تأييدا له وقالت نعم. قال جايلز كيف يمكننا البدء بذلك؟ سيكون الشرطة قادرين على القيام بذلك بشكل أفضل مما تستطيعه أنت. قال جايلز المفتش لاث سيأتي هنا غدا صباحا. قالت إذن أظن أنني سأخبره عن الدرجات. قالت جويندا بعصبية وعما رأيته أنا، أو أحسب أنني رأيته في الصالة؟ قالت الآنسة ماربل نعم يا عزيزتي، لقد كنت حكيمة جدا في كتمانك الأمر حتى الآن، حكيمة جدا بالفعل، ولكن أظن أنه قد آن الأوان لكشف الأمر. قال جالس ببطء لقد خنقت في الصالة، وبعدها حملها القاتل إلى الطابق العلوي ووضعها على السرير، ثم جاء كلفن هاليدي تم تخديره بشراب مخدر، ثم حمل بدوره إلى الطابق العلوي إلى غرفة النوم، وأفاق بعدها فظن أنه قتلها. لابد أن القاتل كان يراقب من مكان قريب، وعندما ذهب كيلفن إلى بيت الدكتور كينيدي أخذ القاتل الجثة، وربما أخفاها بين الشجيرات عند نهاية المصطبة وانتظر حتى ذهب الجميع إلى فراشهم وافترض أنهم ناموا قبل أن يحفر القبر ويدفن الجثة. هذا يعني أنه لابد وأنه كان هناك حائما حول البيت طوال تلك الليلة. هزت الآن سماربل رأسها موافقة ومضى جالس قائلا كان مضطرا أن يكون موجودا في مسرح الحدث، إنني أتذكر قولك أن ذلك كان مهما. علينا أن نرى أي واحد من الثلاثة المشتبه بهم يتوافق مع المتطلبات. سنأخذ إيرسكن أولا، لقد كان في مسرح الحدث بلا شك، وباعترافي هو أنه مشى إلى هنا مع هيلين من الشاطئ في نحو الساعة التاسعة ومن ثم ودعها، ولكن هل ودعها بالفعل؟ لنقل إنه خنقها بدلا من ذلك. صرخت جويندا ولكن الأمر كله كان قد انتهى بينهما منذ زمن طويل، لقد قال بنفسه إنه لم يكد يجتمع بهلين على انفراد. قال جايلز ولكن ألا ترين يا جويندا أن الطريقة التي ينبغي أن ننظر بموجبها إلى هذا الأمر الآن لا تسمح لنا أن نعتمد على أي شيء يقوله أي شخص؟ قالت الآنسة ماربل أنا سعيدة لسماعك تقول ذلك، لأنني كنت قلقة قليلا من الطريقة التي رأيتكما فيها مستعدين لتقبل كل ما يقوله لكما الناس من أشياء كحقيقة واقعة. أما أنا فأخشى أنني ذات طبيعة لا تثق بكلام ما تسمعه مع الأسف، وقد جعلت قاعدة لي ولا سيما في قضية كالقتل أن لا أتقبل أي شيء يقال لي كحقيقة ما لم يتم التثبت منه. فمثلا يبدو من المؤكد تماما أن ليلي كيمبل ذكرت أن الملابس التي رزمت وأخذت في الحقيبة ليست الملابس التي كان من شأن هيلين أن تأخذها شخصيا، ليس فقط لأن إيديث باجيت قالت لنا أن ليلي أخبرتها بذلك، بل لأن ليلي نفسها ذكرت تلك الحقيقة في رسالتها للدكتور كينيدي. وهذه إحدى الحقائق إذن، وقد أخبرنا الدكتور كينيدي أن كيلفن هيليدي كان يظن أنه يتعرض إلى التخدير سرا، وهذا أمر أكده كيلفن هاليدي في مذكراته أيضا. إذن فهذه حقيقة أخرى، وهي حقيقة غريبة جدا، ألا تعتقدان هذا؟ ومع ذلك فلن نسب في الموضوع الآن. قال جايلز: ولكنني أود أن أشير إلى أن كثيرا من الافتراضات التي وضعتيها أنت كانت تعتمد على ما قيل لك، بل ربما على ما قيل لك على سبيل التخمين والاحتمال. ارتشفت جويندا قهوتها وقد استعادت لونها واتكأت على الطاولة، ثم قال جايلز: دعونا ندقق الآن فيما قاله لنا 3 أشخاص، لنأخذ إيرسكن أولا. لقد قال، قطعته جويندا: إنه لمضيعة للوقت أن نستمر في مناقشة هذا الاحتمال، لأنه خارج الموضوع بالتأكيد، فهو لا يمكن أن يكون قد قتل ليلي كيمبل. مضى جايلز في حديثه بهدوء: لقد قال إنه قابل هيلين على متن الباخرة وهو مسافر إلى الهند، وقال إنهما تحابا ولكنه لم يستطع تحمل ترك زوجته وأطفاله، ولذلك اتفقا على الفراق. فلنفترض أن الأمر لم يكن كذلك تماما، لنفترض أنه وقع في غرام هيلين بجنون وأنها هي التي رفضت الهرب معه، ولنفرض أنه هددها بالقتل إذا تزوجت أي شخص غيره. قالت جويندا: إن هذا أبعد ما يكون احتمالا. قال جايلز: إن أمورا كهذه تحدث، تذكري ماذا سمعت زوجته تقول له. لقد اكتفيت أنت بتفسير ذلك على أنه مجرد غيرة، ولكن ربما كان صحيحا، وربما كانت قد مرت بأوقات عصيبة معه بالفعل. لقد فسخت هيلين خطوبتها مع فين وعادت إلى الوطن وتزوجت أباك واستقرت هنا، وبعدها ظهر إيرسكن فجأة، جاء ظاهريا في إجازة صيفية مع زوجته، وهذا تصرف غريب حقا، وهو يعترف أنه قد جاء إلى هذا المكان لرؤية هيلين مرة أخرى. لنفترض الآن أن إيرسكن هو الرجل الذي كان معها في غرفة الاستقبال في ذلك اليوم عندما سمعتها ليلي تقول إنها تخاف منه، ولأنها خائفة فقد وضعت خططا لتذهب وتعيش في نورفولك، ولكنها تكتمت بشأن هذه الخطط تماما، إذ لم تكن تريد لأحد أن يعرف، لعلها لم تكن تريد لأحد أن يعرف حتى يغادر إيرسكن وزوجته دلموث. يبدو هذا كله معقولا ومناسبا حتى الآن. والآن نأتي إلى الليلة المشؤومة. إننا لا نعرف ما الذي كانت هيلين وزوجها يفعلانه في وقت مبكر من تلك الأمسية. تنحنحت الآنسة ماربل وقالت: في الحقيقة لقد رأيت إيديث باجيت مرة أخرى، وهي تتذكر أنه كان هناك عشاء مبكر في تلك الليلة في الساعة 7، على أن الرائد هليدي كان يريد الخروج لاجتماع ما، وهي تذكر أنه كان اجتماع لنادي الجولف، وقد خرجت هيلين بعد العشاء. قال جايلز: حسنا، قابلت هيلين إيرسكن على الشاطئ، وربما بناء على موعد كان سيغادر في اليوم التالي، ربما كان يرفض الذهاب وحث إيلين على الهرب معه، عادت إلى البيت وعاد هو معها، وأخيرا خنقها في نوبة من جنون الغضب. الخطوات التالية هي كما اتفقنا عليه سابقا، كان مجنونا بعض الشيء وأراد لكيلفن هاليدي أن يعتقد أنه هو الذي قتلها، وفيما بعد دفن إيرسكن الجثة. هل تذكران أنه أخبر جويندا بعدم عودته إلى الفندق إلا بعد وقت متأخر جدا، لأنه كان يتمشى في دلموث؟ قالت الآنسة ماربل: يتساءل المرء ما الذي كانت زوجته تفعله. قالت جويندا: ربما كانت تأكلها الغيرة، وعندما رجع إلى الفندق سودت عيشته. قال جايلز: هذا إعادة ترتيب للأحداث، وهي ممكنة. قالت جويندا: ولكن لا يمكن أن يكون قد قتل ليلي كيمبل، لأنه يعيش في نورثمبرلاند، ولذلك فأن التفكير فيه مجرد مضيعة للوقت. دعنا نأخذ والتر فين. قال جايلز: حسنا، إن والتر فين من النوع المكبوت، يبدو لطيفا ولين العريكة ومن سهل إرهابه، ولكن الآنسة ماربل أتتنا بشهادة صغيرة قيمة، فقد وصل الغضب والتر فين ذات يوم حدا كأن يقتل أخاه معه. صحيح أنه كان طفلا في ذلك الحين، ولكن هذا مروع لأنه كان يبدو دائما ذات طبيعة لطيفة متسامحة. على أي حال، وقع والتر فين في غرام هيلين هاليدي، ولم يقع في غرامها فحسب بل جن بها، ولم تقبل هي به فسافر إلى الهند، وفيما بعد كتبت إليه تخبره بأنها ستذهب إليه وتتزوجه وشرعت بذلك. بعدها جاءت الصفعة الثانية، فقد وصلت ونكثت بعهدها له فجأة، كانت قد قابلت شخصا ما على متن الباخرة، ثم عادت إلى الوطن وتزوجت كيلفن هاليدي. وربما ظن والتر فين أن كيلفن هاليدي هو الذي كان السبب الأصلي الذي دفعها إلى أن تقلب له ظهر المجن، ففكر بقلق واعتملت في نفسه كراهية الغيرة المجنونة، وعاد إلى الوطن فتصرف بأكثر الأساليب تسامحا وودا، وأصبح ظاهريا قطة أليفة تدور حول المنزل وكأنه رمز الإخلاص. ولكن ربما أدركت هيلين أن ذلك لم يكن صحيحا، أو لمحت مؤشرا على ما يجري تحت السطح، وربما كانت قد أحست منذ زمن بعيد بشيء يثير القلق في الشاب الهادئ والتر فين، فقالت له: لقد كنت دوما خائفة منك. ثم وضعت سرا خططا لتترك ديلماوث كلها وتعيش في نورفولك. لماذا؟ لأنها خائفة من ألتر فين. والآن نأتي إلى الليلة المشؤومة، وهنا فإننا لا نقف على أرض صلبة جدا، فنحن لا نعرف ما الذي كان والتر فين يفعله في تلك الليلة، ولست أرى أي إمكانية لاكتشاف ذلك، ولكنه يلبي شرط الآنسة ماربل فيما يخص وجود الشخص على مسرح الحدث، لأنه يعيش في بيت لا يبعد إلا مسيرة دقيقتين أو 3 دقائق من هنا. ربما كان قد ادعى أنه ذاهب إلى فراشه مبكرا، أو أنه يعاني صداعا، وربما أقفل على نفسه الباب في غرفة مكتبه بحجة إنجاز عمل ما أو أي شيء من هذا القبيل. كان بوسعه القيام بكل الأمور التي قررنا أن القاتل قد فعلها، وأنا أظن بأنه الأكثر احتمالا من بين الثلاثة لارتكاب أخطاء في رزم حقيبة، لأنه ما كان ليعرف ما ترتديه النساء ليقوم بذلك بشكل مناسب. قالت جويندا: إنه لأمر غريب، لقد انتابني شعور غريب في مكتبه في ذلك اليوم، كأنه يشبه بيتا سدت مغاليق نوافذه. ثم نظرت إلى الآنسة ماربل وسألتها: هل يبدو لك هذا سخيفا؟ قالت الآنسة ماربل: لا يا عزيزتي، أظن أنك ربما كنت محقة. قالت جويندا: والآن نأتي إلى أفلك، أفلك الذي كان دائما ذكيا جدا. أول شيء ضده هو أن دكتور كينيدي يعتقد أنه كان لدى أفلك بداية جنون الاضطهاد، أي أنه لم يكن طبيعيا تماما، وقد أخبرنا عن نفسه وعن علاقته بهيلين. ولكن لنتفق الآن على أن ما قاله لم يكن سوى مجموعة أكاذيب، وأنه كان يحب هيلين بجنون، ولكنها لم تكن تحبه بل كانت تسلي نفسها فحسب، فقد كانت مجنونة رجال كما تقول الآنسة ماربل. قطعتها الآنسة ماربل قائلة: لا يا عزيزتي، أنا لم أقل ذلك، لم أقل شيئا من هذا القبيل قط. قالت جويندا: حسنا، لنقل إنها كانت لعوبا إن كنت تفضلين هذا التعبير، ولنقل إنها كانت لها علاقة مع جاكي أفليك ثم أرادت أن تبعده عنها ولم يكن هو راغبا بالابتعاد، وقد أخرجها أخوها من ورطتها، لكن جاكي أفليك لم يكن يغفر أو ينسى، لقد فقد وظيفته بما قال إنه تهمة لفقها لها أحدهم، وهذا يظهر علامات أكيدة على جنون الاضطهاد لديه. قال جايلز: نعم، ولكن من ناحية أخرى إذا كان هذا صحيحا فإنه يشكل مؤشرا إضافيا ضد فين، إنها نقطة مهمة جدا. قالت جويندا: وسافرت هيلين إلى الخارج وتركت ديلماوث، لكنه لم ينسها، وعندما عادت إلى ديلماوث متزوجة ذهب وزارها. في البداية قال أنه ذهب مرة واحدة، لكنه اعترف لاحقا أنه ذهب أكثر من مرة. يا جالس، ألا تتذكر؟ لقد استعملت إيديث باجيت عبارة مثل الرجل الغامض ذي السيارة الفخمة، هل فهمت؟ لقد كان يتردد إلى حد الذي جعل الخدم يتحدثون بذلك، ولكن هيلين حرصت على أن لا تدعوه إلى وجبة طعام وأن لا تدعه يقابل كلفن، ربما كانت خائفة منه. ربما، قاطعها جالس قائلا: يمكن أن نفترض أيضا أنه أراد منها أن تهرب معه لكنها رفضت، وهكذا قتلها. لقد قالت ليلي في رسالتها إلى الدكتور كينيدي إن سيارة فخمة كانت تقف في الخارج في تلك الليلة، فلعلها كانت سيارة جاكي أفليك. إذا فإن جاكي أفليك كان في مسرح الحدث أيضا، إنه افتراض ولكنه يبدو لي افتراضا معقولا. توقف جايلز قليلا ثم قال بتأمل: ولكن تبقى قضية رسائل هيلين التي ينبغي أن نضعها في مكانها الصحيح في إعادة تركيبنا للأحداث. لقد اجتهدت في التفكير بما أسمته الآنسة ماربل الظروف التي ربما تم إغراء هيلين في ظلها بكتابة تلك الرسائل، ويبدو لي أن علينا أن نفترض أنها كانت تتوقع الهرب مع شخص ما. سنختبر رجالنا الثلاثة المشتبه بهم ثانية، لنبدأ بيرسكن ولنقل إنه لم يوافق على ترك زوجته وتدمير بيته، ولكن هيلين وافقت على ترك كيلفن هاليدي والذهاب إلى مكان ما حيث يمكن لإيرسكن أن يأتي ويكون معها من وقت لآخر. في هذه الحالة فإن أول ما يمكن أن يخطر بالبال هو تطمين شكوك السيدة إيرسكن. وهكذا كتبت هيلين رسالتين لتصلا إلى أخيها وتجعلا الأمر يبدو كما لو أنها قد سافرت إلى الخارج مع شخص ما، وهذا يتفق بشكل جيد جدا مع الغموض الذي أبدته فيما يتعلق بهوية الرجل صاحب الشأن. سألت جويندا: إن كانت ستترك زوجها من أجله فلماذا قتلها؟ قال جايلز: ربما لأنها غيرت رأيها فجأة وقررت أنها مهتمة فعلا بزوجها في نهاية المطاف، فانفجر غضبه فجأة وخنقها، ثم أخذ الملابس والحقيبة واستعمل الرسائل. هذا تفسير يمكن أن يغطي كل شيء، ولكن الأمر نفسه قد ينطبق على والتر فين. أتخيل أن الفضيحة قد تكون لها آثار مدمرة تماما بالنسبة للمحامي المحلي، قد تكون هيلين وافقت على الذهاب إلى مكان قريب حيث يمكن لفين أن يزورها، ولكنها تظاهرت بالسفر إلى الخارج مع شخص ما، وبعدما تم تحضير الرسائل غيرت رأيها كما أشرت، فغضب وولتر غضبا شديدا وقتلها. قالت: وماذا عن جاكي أفليك؟ قال جاريس بتأمل: إنه لأكثر صعوبة أن نجد سببا للرسائل في حالته، لأنني لا أتخيل أن الفضيحة كانت ستؤثر فيه. ربما لم تكن هيلين خائفة منه بل من أبيك، وهكذا فكرت أنه من الأفضل أن تتظاهر بالسفر إلى الخارج. أو ربما كانت زوجة أفليك هي التي تمتلك الأموال في ذلك الوقت، وكان يريد أموالها ليستثمرها في أعماله. إن هناك كثيرا من الاحتمالات في قضية الرسائل تلك. سألت جويندا: أي خيار تتخيلينه صحيحا يا آنسة ماربل؟ لا أظن حقا أنه وولتر فين، ولكن مع ذلك. دخلت السيدة كوكر لتجمع أكواب الشاي وقالت: صحيح يا سيدتي، لقد نسيت تماما بسبب هذه المشكلة وقتل امرأة مسكينة، وأنت والسيد ريد منشغلان ومتورطان في القصة. لقد كان السيد فين هنا عصر اليوم وسأل عنك وانتظر ما يقرب من نصف ساعة، بدأ وكأنه يعتقد أنك كنت تتوقعين حضوره. قالت جويندا: يا لغرابة ذلك، في أي ساعة؟ قالت السيدة كوكر: لابد أنها كانت الرابعة عصرا أو بعدها بقليل، وبعد ذلك جاء سيد آخر في سيارة ضخمة صفراء، وكان متأكدا من أنك تنتظرين زيارته، ولم يصدق كلامي بأنك لست هنا، وقد انتظر 20 دقيقة. تساءلت إن كانت قد خطرت لك فكرة إقامة حفلة شاي ثم نسيتها مثلا. قالت جويندا: لا، ما أغرب ذلك. قام جايلز واتصل بوالتر فين. قال: هل هذا فين يتكلم؟ معك جايلز ريد، لقد سمعت أنك حضرت لرؤيتنا عصر اليوم. ماذا؟ لا، أنا متأكد من ذلك. أبدا، هذا غريب تماما. نعم، أنا أتساءل أيضا. ثم أعاد السماع إلى مكانه وقال: هذا أمر غريب، لقد تم الاتصال بمكتبه هذا الصباح وتركت له رسالة تطلب منه أن يأتي لرؤية عصر اليوم لأمر مهم. حدق إلى جويندا فقالت: اتصل بأفليك. ذهب جايلز إلى الهاتف مرة أخرى وطلب الرقم. قال: السيد أفليك، أنا جايلز، جايلز ريد. إنني بدا واضحا في هذه المرة أنه قطع بسيل من الكلام من الطرف الآخر. قال جايلز: ولكننا لم نتصل. لا أؤكد ذلك، لا شيء من هذا القبيل. نعم نعم، أعرف أنك رجل كثير المشاغل، لم أكن لأتصور ذلك. نعم، ولكن اسمعني، من الذي اتصل بك؟ رجل؟ لا، أقول لك إنه ليس أنا. فهمت، أوافقك الرأي، إنه أمر غريب تماما. أعاد السماعة إلى مكانها وعاد إلى الطاولة قائلا: حسنا، ها هي القصة. شخص ما يبدو أنه رجل ادعى أنه أنا وخبر أفليك وطلب منه أن يأتي إلينا هنا قائلا إن الأمر طارئ ومستعجل وأنه ينطوي على مبلغ كبير من المال. تبادل الجميع النظرات ثم قالت جويندا: يمكن أن يكون أي منهما هو الفاعل، ألا ترى يا جالز؟ أحدهما كان بوسعه أن يقتل ليلي ثم يأتي إلى هنا لإثبات غيابه عن مكان الجريمة. تدخلت الآن سمار بالقائلة: يصعب اعتبار هذا إثبات غياب عزيزتي. قالت جويندا: لا أقصد أنه إثبات غياب كامل، ولكنه عذر لغيابهما عن مكتبيهما. ما أعنيه هو أن واحدا منهما يقول الحقيقة والآخر يكذب، واحد منهما اتصل بالآخر وطلب منه المجيء إلى هنا لكي يجعل الشكوك تحيط به، ولكننا لا نعرف أيهما هو ذاك. إنها مسألة واضحة الآن بين هذين الاثنين، فين أو أفليك، وأنا أقول إنه جاكي أفليك. قال جايلز: أظنه وولتر فين. نظر الاثنان إلى الآنسة ماربل التي هزت رأسها بالنفي وقالت: لكن يوجد احتمال ثالث. هتف جايلز: طبعا، إيرسكن. ثم هرع إلى جهاز الهاتف قائلا: يجب أن نعرف، إن كان إيرسكن هناك فلا يمكن أن يكون قد قتل ليلي كيمبل بعد الظهر اليوم، فلا توجد طائرات خاصة لتحمله إلى هنا. انتظر الجميع بصمت حتى رن جرس الهاتف ورفع جايلز السماعة، فسمع عامل المقسم يقول: هل طلبت مكالمة شخصية مع الرائد إيرسكن؟ تكلم رجاء، الرائد بانتظارك. تنحنح جايلز بعصبية ثم قال: إيرسكن؟ جايلز ريد يتكلم. ريد، نعم. ثم ألقى نظرة قلقة على جويندا وكأنه يقول: والآن ماذا أقول؟ فنهضت جويندا وأخذت السماعة منه وقالت: الرائد إيرسكن؟ معك السيدة ريد، لقد سمعنا عن منزل اسمه لينسكوت، فهل تعرف أي شيء عنه؟ إنه في مكان قريب منكم كما أظن. قال إرسكن: لينسكوت؟ لا، لا أظن أني سمعت أبدا به. أين يقع بالضبط؟ قالت جويندا: الكتابة غير واضحة بتاتا. أنت تعرف تلك الرسائل الفظيعة التي يرسلها وكلاء العقارات، ولكن الرسالة تقول إنه على بعد 15 ميلا من دايث، ولذلك ظننا. قال إرسكن: أنا آسف، لم أسمع به أبدا. من الذي يسكنه؟ قالت جويندا: إنه فارغ، ولكن لا تلقي بالا لذلك على أي حال. أنا آسفة جدا على إزعاجك، أظن أنك كنت مشغولا. قال: لا أبدا، على الأقل لم أكن مشغولا إلا في شؤون البيت، فزوجتي مسافرة وطباختنا اضطرت للذهاب إلى والدتها، ولذلك كنت أعالج أمور البيت الروتينية، وأظنني لست خبيرا بها كثيرا، إنني أكثر خبرة في تنظيم الحديقة. قالت جويندا: أرجو أن لا تكون زوجتك مريضة. قال: لا، لقد استدعتها إحدى أخواتها وستعود غدا. قالت جويندا: حسنا، طابت ليلتك وأنا آسفة جدا على إزعاجك. ثم أرجعت السماعة إلى مكانها وقالت بلهجة المنتصر: إرسكن خارج المسألة، فزوجته مسافرة وهو يؤدي أعمال البيت الروتينية، وهكذا ينحصر الأمر بين الاثنين الآخرين. أليس كذلك آنسة ماربل؟ بدت الآنسة ماربل متجهمة وهادئة وقالت لهما: لا أظن يا عزيزتي أنكما أوليتما المسألة ما يكفي من التفكير. إنني قلقة جدا، لو أنني أعرف ماذا أفعل. الفصل 24: براثن القرد. اتكأت جويندا على الطاولة بمرفقيها ووضعت ذقنها بين كفيها، بينما تجولت عيناها بهدوء على بقايا غذاء خفيف. عليها الآن أن تتعامل مع هذه البقايا، تحملها إلى حجرة غسل الأطباق وتغسلها وتعيد كل شيء إلى مكانه، وبعدها سترى ما عندها من أجل العشاء. ولكن لم تكن في الأمر عجلة، شعرت بأنها تحتاج إلى بعض الوقت حتى تفهم الأشياء، فقد كان كل شيء يحدث سريعا جدا. بدأت أحداث الصباح عندما استعادتها في عقلها فوضوية ومستحيلة، لقد حدث كل شيء بشكل سريع جدا وبعيد عن الاحتمال. ظهر المفتش لاست مبكرا في 9:30 صباحا، وأتى معه مفتش التحري برايمر من المركز الرئيسي ورئيس شرطة المنطقة، ولم يبقى هذا الأخير طويلا. كان المفتش برايمر هو المسؤول الآن عن قضية ليلي كيمبل القتيلة وكل ما يتشعب عنها. وقد كان المفتش برايمر ذلك الرجل ذو الأسلوب اللطيف الخادع والصوت الناعم المعتذر، هو الذي سألها إن كانت لا تمانع في أن يقوم رجاله ببعض الحفريات في الحديقة. بدت نبرة صوته أشبه بنبرة من يطلب من رجاله القيام ببعض التمرينات المنشطة، وليس بالبحث عن جثة امرأة ميتة مضى على دفنها 18 عاما. تكلم جايلز وقتها فقال: أظن أننا ربما استطعنا مساعدتك باقتراح أو اقتراحين. ثم أخبر المفتش عن تغيير مكان الدرجات المفضية إلى الأرض العشبية، وأخذ المفتش معه إلى المصطبة في الخارج. وقد نظر المفتش إلى النافذة ذات القضبان الحديدية في الطابق الأول في ركن البيت وقال: أظن أن هذه هي غرفة الطفل. وأجاب جايلز بأنها فعلا كذلك. ثم عاد المفتش وجايلز إلى البيت، وخرج الرجلان معهما مجرفتان إلى الحديقة. وقال جايلز قبل أن يبدأ المفتش بطرح الأسئلة: أظن أيها المفتش أن من الأفضل أن تسمع إلى شيء لم تذكره زوجتي لأحد حتى الآن باستثنائي أنا وشخص آخر. استقرت نظرة المفتش برايمر اللطيفة والمحرضة بعض الشيء على جويندا، كان في نظرته مسحة من التأمل، وفكرت جويندا بأنه يسأل نفسه قائلا: هل هذه امرأة يعتمد عليها أم أنها من النوع الذي يتخيل الأشياء؟ شعرت بهذا الإحساس بقوة، بحيث بدأت حديثها بطريقة دفاعية: ربما كنت قد تخيلت ذلك، ولكنه يبدو واقعيا إلى درجة مخيفة. قال المفتش برايمر بنعومة واستطاء: حسنا يا سيد ريد، دعينا نسمع القصة. شرحت له جويندا القصة، كيف بدأ لها البيت مألوفا عندما رأته لأول مرة، وكيف علمت لاحقا بأنها قد عاشت فيه بالفعل عندما كانت طفلة، وروت كيف تذكرت ورق جدران غرفة الطفل والباب الموصل بين الغرفتين، والشعور الذي عرض لها موحيا بأنه يجب أن تكون هناك درجات تفضي إلى أرضية الحديقة. كان المفتش برايمر يهز رأسه بالإيجاب، لم يقل إن ذكريات جويندا الطفولية لم تكن مثيرة بشكل خاص، ولكن جويندا تساءلت إن كان يفكر بذلك في سره. ثم استجمعت جويندا قواها لتدلي بتصريحها الأخير، فشرحت كيف تذكرت فجأة وهي جالسة في المسرح، وكيف كانت تنظر من خلال الدرابزين في هيلسايد، وكيف رأت امرأة ميتة في الصالة. ثم قالت: لقد كان ذا وجه أزرق مخلوق وشعر ذهبي، وكانت هي هيلين، ولكن ذلك كان غباء شديدا، فأنا لم أكن أعرف من تكون هيلين في ذلك الوقت. بدأ جالس بعبارة: إننا نظن أن، ولكن المفتش برايمر رفع له يدا ناهية بطريقة آمرة غير متوقع، ثم قال: رجاء دع السيدة ريد تخبرني بكلماتها هي. مضت جويندا متعثرة متوردة الوجه، والمفتش برايم يساعدها بلطف على البوح بما في صدرها، مستخدما براعة لم تقدرها جويندا بما تستحقه كأداء تقني رفيع المستوى. وعندما وصلت إلى ما رأته في المسرح وكيف ذكرها ذلك المشهد بالحادث، قال المفتش برايم وهو يفكر: ويبستر، مسرح دوقي مالفي، براثن قرد. قال جايلز: ولكن ذلك ربما كان كابوسا. قال برايمون: رجاء يا سيد ريد. قالت جويندا: ربما كان الأمر كله كابوسا. قال برايمر: لا، لا أظنه كان كذلك. سيكون من الصعب تفسير موت ليلي كيمبل إن لم نفترض أن امرأة قد قتلت في هذا البيت. وقد بدا ذلك معقولا جدا، بل يكاد يكون مريحا، بحيث أسرعت جويندا في قصتها. قالت: ولم يكن والدي هو الذي قتلها، لم يكن هو بالفعل. حتى الدكتور بنروز يقول إن أبي لم يكن من ذلك النوع، وأنه لم يكن ليقتل أحدا. وأيضا الدكتور كينيدي كان واثقا تماما من أن أبي لم يفعلها، وأنه ربما ظن فقط أنه فعل ذلك. وهكذا فأنت ترى أن القاتل كان شخصا أراد أن يبدو الأمر وكأن والدي قد فعلها، ونحن نظن أننا نعرف من هو. إنه واحد من شخصين اثنين. قطعها جالز: إكويندا، لا يمكننا حقا أن. قال برايمر: أتساءل يا سيد ريد، إن كنت لا تمانع بالخروج إلى الحديقة لترى إلى أين وصل الرجال في عملهم، قل لهم إنني أنا الذي أرسلتك. أغلق الباب المفضي إلى المصطبة بعد خروج جايز وأقفله بالمزلاج، ثم عاد إلى جويندا فقال: أخبريني الآن بكل أفكارك يا سيدة ريد، ولا تهتمي إن كانت غير متجانسة بعض الشيء. أخرجت جويندا كل ما لديها، كل التقديرات والنقاشات التي قامت بها مع جايز والخطوات التي قطعاها لمعرفة كل ما يستطيعانه عن الرجال الثلاثة الذين كانت لهم أهمية في حياة هيلين هاليدي، والنتائج النهائية التي توصلا إليها. وروت كيف تمت مخابرة وولتر فين وجاكي أفليك كليهما باسم جايلز، حيث تم استدعاؤهما إلى هيل سايد في عصر اليوم السابق. ثم قالت: ولكن لا شك أنك ترى أن أحدا منهما ربما كان يكذب أيها المفتش، أليس كذلك؟ قال لها المفتش بصوت لطيف متعب قليلا: تلك هي واحدة من الصعوبات الرئيسية في عمل كعملي. كثير من الناس ربما كانوا يكذبون، والكثير منهم عادة ما يكذبون بالفعل، مع أنهم لا يقومون بذلك للأسباب التي قد تفترضينها دائما، بل إن بعض الناس لا يكادون يلاحظون أنهم يكذبون. قالت جويندا: هل تعتقد أنني من هذا النمط؟ طرحت جويندا سؤالها بخشية، فابتسم المفتش وقال: أعتقد أنك شاهد مخلص جدا يا سيدة ريد. قالت: وهل تقدر أنني مصيبة في مسألة القاتل؟ تنهد المفتش وقال: إنها ليست مسألة تقدير، ولا سيما عندنا نحن الشرطة، إنها مسألة تأكد وتمحيص. أين كان كل إنسان؟ ما هي التفسيرات التي يقدمها كل واحد لتحركاته؟ في هذه الحالة مثلا، نحن نعرف بدقة كافية ضمن حدود 10 دقائق تقريبا الوقت الذي قتلت فيه ليلي كيمبل، فبين الساعة 22 دقيقة والساعة 2:45 دقيقة، بوسع أي امرئ أن يقتلها ثم يأتي إلى هنا بعد ظهر أمس. وأنا لا أرى شخصيا أي سبب لتلك المكالمات الهاتفية، فهي لا تعطي أي من الشخصين اللذين ذكرتهما عذر غياب عن مكان الجريمة وقت وقوعها. قالت جويندا: ولكنك ستتوصل إلى معرفة ما كان يفعلانه في ذلك الوقت، أليس كذلك؟ بين 2:45 إلا ربعا، سوف تسألهما. ابتسم المفتش برايمر وقال: كل الأسئلة الضرورية يا سيد ريد، يمكنك التأكد من ذلك، كل شيء في الوقت المناسب. ليس من المفيد استعجال الأمور، على المرء أن يرى الطريق أمامه. قالت: نعم فهمت، ذلك لأنك محترف، وجالز وأنا مجرد هويين، ربما توصلنا إلى ضربة حظ، ولكن لم نكن لنعرف كيف نتابع الأمر حقا. قال برايمر: شيء من هذا القبيل يا سيد ريد. ابتسم المفتش ثانية ثم نهض وفتح الباب المفضي إلى المصطبة، وفيما كان يهم بالخروج منه توقف فجأة ككلب صيد شم رائحة طريدة كما تخيلته جويندا. قال برايمر: اعذريني يا سيد ريد، أليست تلك العجوز هي الآنسة جين ماربل؟ اقتربت جويندا لتقف بجانبه، وفي آخر الحديقة كانت الآنسة ماربل ما تزال تشن حربا خاسرة على اللبلاب. قالت: نعم، هذه الآنسة ماربل، إنها لطيفة جدا بمساعدتنا في الحديقة. قال المفتش: الآنسة ماربل، نعم فهمت. وعندما نظرت إليه جويندا متسائلة وقالت إنها عزيزة علينا، أجابها برايمر إنها سيدة مشهورة جدا هذه الأنسة ماربل، لقد وضعت قادة شرطة 3 مقاطعات على الأقل في جيبها، إنها لم تضع قائد شرطتي بعد، ولكنني أستطيع القول بأن دوره آت لا محالة. إذا فالأنسة ماربل قد وضعت يدها في هذه الطبخة، قالت جويندا، لقد قدمت العديد من المقترحات المفيدة. قال نعم، أراهن أنها فعلت ذلك. وهل كانت هي التي اقترحت مكان البحث عن جثة هيلين؟ قالت جويندا، لقد قالت بأنه كان علينا أنا وجايلز أن نعرف تماما أين يجب البحث، وبالفعل فقد بدا أننا كنا غبيين لعدم تفكيرنا بذلك من قبل. أطلق المفتش ضحكة ناعمة قصيرة ثم ذهب ليقف قرب الآنسة ماربل وقال لا أظن أننا تعرفنا يا آنسة ماربل، ولكن الكولونيل ميلروز ذكرك لي في ذات يوم. انتصبت الآنسة ماربل متوردة الوجه ممسكة بقبضة من النباتات المتسلقة وقالت نعم الكولونيل العزيز ميلروز، لقد كان دوما في غاية اللطف منذ أن قال منذ أن قتل وكيل الكنيسة في مكتب الكاهن. مضى على ذلك زمن طويل، ولكنك حققت نجاحات أخرى منذ ذلك الوقت، مشكلة قلم الحبر المسموم مثلا قرب لايمستوك. قالت الأنسة ماربل، يبدو أنك تعرف الكثير عني أيها المفتش. قال برايمر، برايمر هذا هو اسمي، وقد كنت مشغولة هنا كما أظن. قالت حسنا، إنني أحاول القيام بما أستطيعه في الحديقة، فهذا اللبلاب مثلا نبات خبيث سيء. ثم أضافت وهي تنظر إلى المفتش بكل جد، إن جذوره تضرب عميقا تحت الأرض، تغل بعيدا جدا وتجري تحت التربة. قال المفتش، أظنك محقة في ذلك، تغل بعيدا جدا، تغل بعيدا إلى الوراء، أعني هذه الجريمة 18 عاما. قالت الأنسة ماربل، وربما قبل ذلك، تضرب جذورها عميقا تحت الأرض، وهي مؤذية بشكل مخيف أيها المفتش، تعتصر الحياة من الزهور المتفتحة الجميلة. اقترب أحد عناصر الشرطة عبر الممر، كان يرشه عرقا وعلى جبينه لطخة من التراب، وقال لقد توصلنا إلى شيء يا سيدي، يبدو أنها هي بلا ريب. فكرت جويندا أنه في ذلك الوقت بالذات بدأت النوعية الكابوسية لهذا اليوم. لقد قال جايلز وقد دخل شاحب الوجه إنها هناك بالفعل يا جويندا. ثم وصل الطبيب الشرعي بعد قليل وهو رجل مربوع جم النشاط. في ذلك الوقت خرجت السيدة كوكر الهادئة رابطة الجأش، خرجت إلى الحديقة ولم تكن مدفوعة في خروجها بالفضول كما قد يتوقع البعض، بل لمجرد البحث عن بعض أعشاب الطبخ للوجبة التي كانت تعدها للغداء. والسيدة كوكر التي كان رد فعلها تجاه نبأ جريمة القتل بالأمس مزيجا من الصدمة والاستهجان والقلق من تأثير ذلك في صحة جويندا، لأن السيدة كوكر قررت أن غرفة الطفل في الطابق العلوي ينبغي أن تسكن بعد مضي الأشهر 9 المطلوبة لذلك. السيدة كوكر هذه مشت تماما فوق موقع الاكتشاف الرهيب، وسرعان ما أصبح في وضع غريب إلى حد مقلق. كان الجزع ظاهرا في صوتها وهي تقول إن هذا لفظيع جدا يا سيدتي، العظام أمر لا أستطيع تحمله أبدا، ليس عظام الهيكل البشري، وهنا في الحديقة تماما قرب أوراق النعنع التي كنت أقطفها، إن قلبي ينبض بمعدلات رهيبة ولا أكاد أستطيع أحسب أنفاسي، إذا غفرت لي جرأتي فإنني أحتاج قليلا من عصير الليمون. اندفعت جويندا وقد أقلقها لهاث السيدة كوكر ولونها الرمادي، فعمدت إلى زجاجة عصير الليمون على الطاولة وسكبت بعضا منها وحضرته إلى السيدة كوكر لترتشفه. قالت السيدة كوكر، هذا ما كنت أحتاج إليه تماما يا سيدتي. وبعدها وبشكل مفاجئ تماما خانها صوتها وبدأ شكلها مخيفا جدا، بحيث صرخت جويندا طالبة جايلز، وصرخ جايلز طالبا الطبيب الشرعي. فيما بعد قال الطبيب، لحسن الحظ أنني كنت هنا، لقد كانت حالتها خطيرة، ولو لم يكن بقربها طبيب لماتت تلك المرأة في التو واللحظة. بعدها أخذ المفتش برايمر زجاجة الليمون، ثم انشغل هو والطبيب في مشاورات بشأنها، وسأل جويندا متى شربت هي أو جايلز من تلك الزجاجة لآخر مرة، فأجابت جويندا قائلة إنها تظن أنهما لم يشربا منها منذ بضعة أيام، فقد كانا مسافرين في الشمال وكانا يفضلان غالبا الشاي على عصير الليمون. ثم قالت، على أنني كدت أشرب بعض الليمون بالأمس لولا أنه ذكرني بالسفن البخارية وهكذا فقد شربت الشاي بدلا منه. قال برايمر: لقد كان ذلك من حسن حظك يا سيدة ريد، فلو أنك شربت عصير الليمون بالأمس لما كنت حية اليوم. قالت جويندا: لقد أوشك جايلز على شرب شيء منه، ولكنه شرب الشاي معي أخيرا. ارتجفت جويندا. حتى الآن وهي وحيدة في البيت، وقد ذهب الشرطة وذهب جايلز معهم بعد غداء مختصر تم تحضيره من المعلبات على عجل بعدما نقلت السيدة كوكر إلى المستشفى. حتى الآن لا تكاد جويندا تصدق أحداث الصباح الصاخبة. شيء واحد برز واضحا، وجود وولتر فين وجاكي أفليك في البيت يوم أمس، حيث كان بوسع أي منهما أن يعبث بزجاجة الليمون. وماذا كان الهدف من المكالمات الهاتفية ما لم تهدف إلى إعطاء أحدهما فرصة لتسميم زجاجة الليمون؟ كانت جويندا وجايلز يقتربان من الحقيقة كثيرا، أما أن شخصا ثالثا دخل من الخارج عبر النافذة غرفة الطعام المفتوحة بينما كانت هي وجايلز جالسين في بيت الدكتور كينيدي ينتظران التزام ليلي كامبل من موعدها. شخص ثالث قام باختراع قصة المكالمات الهاتفية لكي يوجه الشبهة إلى الاثنين الآخرين. وفكرت جويندا بأن مسألة وجود شخص ثالث ليست معقولة، لأن شخص ثالث كان ذو هاتف واحد من الرجلين فقط. كان من شأن رجل ثالث أن يرغب في مشتبه واحد لاثنين، ومهما كان الأمر فمن عساه يكون شخصا ثالثا. إيرسكن كان في نورثمبرلاند بلا شك، إما أن وولتر فين هاتف أفليك وادعى بأنه هو أيضا تلقى مكالمة هاتفية، أو أن أفليك هاتف فين ومارس الادعاء نفسه إنه واحد من هذين الاثنين. ارتجفت جويندا مرة أخرى. كان الأمر يتطلب بعض الاعتياد على فكرة أن أحدا قد حاول قتلها. لقد قالت الآنسة ماربل منذ زمن بعيد إن الوضع خطير، ولكنها وجايلز لم يحملا فكرة الخطر على محمل الجد بالفعل. وحتى بعد أن قتلت ليلي كيمبل لم يخطر لها أن أحدا سيحاول أن يقتلها أو يقتل جايلز، لمجرد أنها وجايلز كانا يقتربان كثيرا من حقيقة ما حدث قبل 18 عاما، يحاولان اكتشاف ما حدث وقتها ومن الذي جعله يحدث. وولتر فين وجاكي أفليك، أيهما؟ أغلقت جويندا عينيها لتراهما مجددا في ضوء معرفتها الجديدة. وولتر فين الهادئ يجلس في مكتبه، هادئ جدا وذو مظهر مسالم غير مؤذن، بيت أزلت ستائره. لكن بدأ وولتر فين شريرا مخيفا الآن. وولتر فين الذي رمى نفسه ذات يوم فوق أخيه، وولتر فين الذي رفضت هيلين باحتقار أن تتزوجه، مرة هنا ومرة أخرى في الهند. صد مزدوج وخزي مزدوج. وولتر فين الهادئ جدا، الخالي جدا من العواطف، الذي قد لا يستطيع أن يعبر عن نفسه إلا في عنف قاتل مفاجئ. فتحت جويندا عينيها. لقد أقنعت نفسها بأن وولتر فين هو الرجل المطلوب، أما أنها لم تقنع نفسها بعد. بوسع المرء أن يفكر بأفليك، ولكن بعينين مفتوحتين لا مغمضتين. بدلته الغامقة الأنيقة وأسلوبه المستبد معاكس تماما لوولتر فين. ما من شيء مكبوت أو هادئ في أفليك، ولكن ربما قد تظاهر بهذا السلوك بسبب عقدة نقص، فالخبراء يقولون أن الأمر يحدث على هذا النحو. إن لم تكن واثقا من نفسك فسوف تضطر إلى التبجيح وتوكيد نفسك وتكون متغطرسا. وقد تخلت عنه هيلين لأنه لم يكن بمستوى جيد يناسبها، والجرح يعتمل ولا ينسى. التصميم على النجاح في الحياة عقدة الاضطهاد، الجميع ضده. يطرد من وظيفته بسبب تهمة ملفقة أعدها عدو. من المؤكد أن هذا كله يظهر أن أفليك لم يكن طبيعيا. وجهه الطيب المرح كان وجها قاسيا حقا، لقد كان رجلا قاسيا، وزوجته الشاحبة النحيلة تعرف ذلك. لقد كانت خائفة منه، لعل ليلي كامبل هددته فقتلت. جويندا وجايلز تدخلا، فإذا جويندا وجايلز يجب أن يموتا أيضا، وسوف يورط وولتر فين الذي طرده ذات يوم. إنه تفسير مناسب تماما. هزت جويندا نفسها وخرجت من خيالاتها وعادت إلى الحياة العملية. سيعود جايلز إلى البيت عما قريب، ينبغي عليها أن تنظف المائدة وتغسل الأطباق. أحضرت صينية وأخذت الأواني إلى المطبخ. كان كل شيء في المطبخ متقن الترتيب. لقد كانت السيدة كوكر كنزا ثمينا بالفعل. على جانب حوض غسيل الأواني كان هناك زوجة من القفازات المطاطية الطبية. كانت السيدة كوكر ترتدي زوجا منها دائما لأغراض غسل الأطباق، وكانت ابنة أختها التي تعمل في المستشفى قد أحضرتهما لها بسعر منخفض. أدخلت جويندا يديها في القفازات وبدأت بغسل الأطباق. سيمكنها هذا من المحافظة على يديها ناعمتين أيضا. غسلت الأطباق ووضعتها على الرف، ثم غسلت وجففت ما تبقى من الأواني ووضعت كل شيء في مكانه بترتيب. بعد ذلك صعدت إلى الطابق العلوي، وهي لم تزل تائهة في أفكارها، وفكرت أن بوسعها أيضا أن تغسل تلك الجوارب وهذين القميصين، ستبقي القفازين في يديها. كانت هذه الأشياء في ظاهر عقلها، ولكن في مكان ما تحت هذه الأشياء كانت ثمة شيء يقلقها ويلح عليها. لقد قالت إنه وولتر فين أو جاكي أفليك، إما هذا أو هذا، وقد استطاعت بناء سيناريو قضية متكاملة تماما ضد كل منهما. ربما كان ذلك هو الذي يقلقها حقا، لأنه كان من المقنع أكثر لو استطاعت بناء قضية متكاملة ضد واحد منهما فقط، إذ كان ينبغي أن يعرف المرء يقينا بعد هذا الوقت كله أي واحد منهما هو الفاعل، وغويندا لم تكن متأكدة. لو أنه كان هناك شخص ثالث، ولكن لا يمكن أن يكون هناك أي شخص آخر لأن ريتشارد إرسكين كان خارج الموضوع. لقد كان إرسكين في نورثمبرلاند عندما قتلت ليلي كيمبل، وعندما تم العبث بعصير الليمون في الزجاجة. نعم، كان ريتشارد إرسكين خارج الموضوع بالتأكيد، وكانت سعيدة بذلك لأنها تشفق على إرسكين، كي يبعث على الأسى أن يكون متزوجا تلك المرأة الرهيبة بعينيها المرتبتين وصوتها العميق الأجش، تماما كصوت الرجل. كصوت رجل؟ التمعت الفكرة في عقلها بتوجس غريب. صوت رجل؟ هل يمكن أن تكون السيدة إرسكين وليس زوجها هي التي ردت على جالس بالهاتف ليلة أمس؟ لا، طبعا لا، كانت هي ستعرف ذلك، أو جايلز. وعلى كل حال، فإن السيدة إرسكين لم تكن لتعرف مسبقا من عامل المقسم من الذي كان يطلب زوجها. لا، لقد كان إرسكين هو المتكلم بالطبع، وزوجته كانت مسافرة كما قال. زوجته كانت مسافرة؟ لا، هذا مستحيل. هل يمكن أن تكون السيدة إرسكين؟ السيدة إرسكين التي أفقدتها الغير عقلها؟ السيدة إرسكين التي كتبت لها ليلي كامبل؟ هل كان امرأة ذلك الشخص الذي رأته ليوني في الحديقة في تلك الليلة عندما نظرت من النافذة؟ حينما وصلت إلى هذه النقطة من أفكارها، سمعت صوتا مفاجئا في الصالة في الأسفل. شخص ما دخل من الباب الأمامي. خرجت جويندا من الحمام إلى أعلى الدرج ونظرت من فوق الدرابزين، وحست بالارتياح عندما رأت أنه كان الدكتور كينيدي. صاحت: أنا هنا. كانت يداها ممتدتين أمامها، مبتلتين، متلألئتين، رماديتين، محمرتين، غريبتين، وذكرتها بشيء ما. نظر كينيدي إلى الأعلى وقد ظلل عينيه بكفه بسبب نور السقف، وقال: هذه أنت يا جويني؟ لا أستطيع رؤية وجهك. عيناي منبهرتان. وعندها صرخت جويندا. كانت تنظر إلى براثن القرد الملساء تلك وتسمع ذلك الصوت في الصالة. شهقت: لقد كنت أنت قتلتها، قتلت هيلين. إنني أعرف الآن، أنت القاتل كل هذا الوقت، أنت. صعد الدرج باتجاهها ببطء وهو ينظر إليها ويقول: ألم يكن بوسعك أن تتركيني وشأني؟ ما الذي دفعك إلى التدخل فيما لا يعنيك؟ ما الذي دفعك إلى استحضارها ثانية؟ تماما في الوقت الذي بدأت فيه أنسى، أنت أحضرتيها ثانية. هيلين التي هي ملك لي، أحييت من القصة كلها ثانية. لقد اضطررت إلى قتل ليلي، والآن سأضطر إلى قتلك كما قتلت هيلين. نعم، كما قتلت هيلين. كان قد اقترب منها ويداه ممتدتان نحوها. عرفت أنهما تقصدان رقبتها، ذلك الوجه اللطيف المضحك، ذلك الوجه اللطيف الطبيعي الكهل باق كما هو، أما العينان لم تكن العينان عاقلتين. تراجعت جويندا، تراجعت أمامه ببطء وقد تجمدت الصرخة في حنجرتها. كانت قد صرخت مرة واحدة ولا تستطيع أن تصرخ ثانية الآن، ولو صرخت لما سمعها أحد، لأنه لم يكن في المنزل أحد، لا جايلز ولا السيدة كوكر ولا حتى الآنسة ماربل في الحديقة، لا أحد. والبيت المجاور كان أبعد من أن يسمع صراخها لو صرخت، وهي لا تستطيع الصراخ على كل حال، لأنها كانت مرعوبة جدا إلى الحد الذي لا تستطيع منه الصراخ، مرعوبة من هاتين اليدين الرهيبتين الممتدتين. تستطيع أن تتراجع إلى الخلف إلى باب غرفة الأطفال، وعندها ستلتف اليدان حول عنقها. خرجت من بين شفتيها أنة صغيرة مكتومة يرثى لها، وعندها فجأة توقف الدكتور كينيدي وترنح إلى الخلف عندما أصابته دفقة من الماء المليء بالصابون في وسط عينيه. شهق ورفرف بجفنيه وارتدت يداه إلى وجهه. أتى صوت يقول: محظوظة جدا. هتفت الآنس ماربل متقطعة الأنفاس لأنها كانت قد قفزت الدرج الخلفي صعودا من دفاع بالغ. محظوظة أنت إذ كنت أكافح لتوي حشرات المن الأخضر على ورود حديقتك. الفصل 25. حاشية استدراكية في تركي. قالت الآنس ماربل: بالطبع يا عزيزتي جويندا، ما كنت لا أحلم أبدا بأن أذهب وأتركك وحيدة في البيت. كنت أعرف أنه كان هناك شخص خطير جدا يمشي طليقا، وكنت أجري مراقبة بعيدة غير متطفلة من الحديقة. قالت جويندا: هل كنت تعرفين أنه هو طوال الوقت؟ كانوا ثلاثتهم، الآنس ماربل وجويندا وجالز، يجلسون على المصطبة الأمامية لفندق إمبريال في تركي. كانت الآنس ماربل قد اقترحت تغيير جو، ووافق جالس قائلا إن ذلك سيكون أفضل شيء لجويندا، كما وافقها في الرأي المفتش برايمر. وهكذا فقد سافروا إلى تركي على الفور. قالت الآنسة ماربل جوابا على سؤال جويندا: حسنا يا عزيزتي، لقد بدا لي أنه هو المعني بالأمر، لكني لم أجد أي دليل يعتمد عليه مع الأسف، مجرد إشارات لا أكثر. قال جالز وهو ينظر إليها بفضول: ولكنني لا أستطيع رؤية أي شيء ولا حتى مؤشرات. قالت: آه يا عزيزي جالز، فكر، لقد كان بداية على مسرح الحدث. قال: على مسرح الحدث؟ قالت: نعم بالتأكيد، عندما أتى إليه كيلفن هاليدي في تلك الليلة كان قد عاد من المستشفى لتوه، وقد كان المستشفى في ذلك الوقت كما أخبرنا كثير من الناس مجاورا لمنزل هيل سايد تماما، أو لمنزل سانت كاثرين كما كان اسمه وقتها، وهذا يضعه في المكان المناسب في الوقت المناسب. ثم إنه كان هناك من الحقائق الصغيرة المهمة 100 حقيقة وحقيقة. لقد أخبرت هيلين ريتشارد إيرسكين أنها سافرت لتتزوج والتر فين لأنها لم تكن سعيدة في بيتها، أي غير سعيدة بالعيش مع أخيها، لكن أخاها كان يحبها جدا كما يقول الجميع. إذن فلماذا لم تكن سعيدة؟ لقد أخبركما السيد أفليك بأنه شعر بالحزن على الفتاة المسكينة، وأعتقد أنه كان صادقا تماما عندما قال ذلك، لقد كان مشفقا عليها بالفعل. لماذا كانت مضطرة إلى الخروج لمقابلة الشاب أفليك بتلك الطريقة السرية؟ الجميع يعترف أنها لم تكن معجبة به إلى حد الزواج، فهل كان ذلك لأنها لا تستطيع السعي إلى الزواج بالطريقة العادية؟ لقد كان أخوها متزمتا وقديم الطراز. ارتجفت جويندا وقالت: لقد كان مجنونا. قالت الآنسة ماربل: نعم، لم يكن طبيعيا، لقد بلغ به حب أخته حد التملك، وقد صار ذلك الحب مستحوذا عليه ومؤذيا للفتاة. أراد أن يمتلكها تماما بحيث لا يأخذها منه أحد غيره. إن مثل هذا الأمر يحدث أكثر مما تظنان، آباء كثيرون لا يريدون لبناتهم أن يتزوجن أبدا، لقد فكرت في ذلك عندما سمعت بقصة شبكة التنس. قال جايلز: شبكة التنس؟ قالت: نعم، لقد بدت لي تلك الحادثة مهمة جدا. فكر في تلك الفتاة الشابة وقد عادت من المدرسة إلى البيت وهي تواقة إلى كل ما تتوق إليه شابة من أنشطة الحياة، تريد أن ترى الناس وتسمع كلمة إطراء. قال جايلز: وربما كانت فتاة لعوبا إلى حد ما. قالت الآنسة ماربل بحدة: لا. قالتها بتأكيد وحسم، ثم مضت تقول: هذه الفكرة من أكثر الأشياء شرا في هذه الجريمة، إن دكتور كينيدي لم يقتل أخته ماديا فقط بل قتلها معنويا أيضا، ولو فكرتما فيما مضى بدقة فإنكما ستريان أن الدليل الوحيد على أن هيلين كينيدي كانت مجنونة بالرجال، أو بالأحرى، ما هي الكلمة التي استعملتها يا عزيزي؟ آه نعم، لعوبا. الدليل الوحيد على ذلك جاء من الدكتور كينيدي نفسه عمليا. أنا شخصيا أعتقد أنها كانت فتاة طبيعية تماما، أرادت أن تعيش حياتها وتستقر مع الرجل تختاره، ولا شيء أكثر من ذلك. ثم انظرا إلى الخطوات التي اتخذها أخوها. أولا كان متزمتا بشأن السماح لها بشيء من الحرية، وبعد ذلك وعندما أرادت أن تنظم بعض مباريات التنس مع أصدقاء لها، وهي رغبة طبيعية تماما ولا ضرر فيها، تظاهر بأنه موافق ثم مزق سرا في أحد الليالي الشبكة وقطعها، وهي عمل في منتهى الأهمية والسادية، ولكنها كانت تستطيع رغم ذلك أن تخرج للعب التنس في أي مكان، فاستغل فرصة القشط الذي أصاب قدمها بعد ذلك وهو يعالجها لكي يلهبها بحيث لا تشفى. نعم، أظن أنه فعل ذلك، بل إنني واثقة من هذا الأمر في الواقع. ولكن لمعلوماتكما، فأنا لا أظن أن هيلين أدركت شيئا من ذلك كله. كانت تعرف أن أخاها يكون لها حبا عميقا، ولكن لا أظنها عرفت لماذا كانت تشعر بعدم الارتياح في البيت، لكنها كانت تشعر بذلك. وأخيرا قررت أن تسافر للهند وتتزوج الشاب فين، وذلك لمجرد الهرب. الهرب من ماذا؟ لم تكن تعرف، كانت أصغر وأبرأ من أن تعرف. وهكذا ذهبت إلى الهند، وفي طريقها قابلت ريتشارد إرسكين وأحبته. وهنا أيضا لم تتصرف كامرأة مفتونة بالرجال، بل كفتاة محترمة شريفة. لم تحرضه على ترك زوجته، بل حرضته على عدم فعل ذلك. ولكنها عندما رأت والتر فين عرفت أنها لا تستطيع الزواج به، ولأنها لم تعرف ماذا تفعل غير ذلك، فقد أبرقت إلى أخيها طالبة نقودا للعودة إلى الوطن. وفي طريق العودة قابلت والدك، وعندئذ برزت طريقة جديدة للهرب. في هذه المرة كانت الطريقة واعدة بالسعادة. إنها لم تتزوج والدك بناء على ادعاءات كذبة يا جواندا. كان هو يتماثل إلى الشفاء من ألم فقد زوجة عزيزة عليه، وكانت هي تحاول التغلب على علاقة حب فاشلة تعيسة. ويمكن للاثنين أن يساعدا بعضهم البعض. أعتقد أن هناك إيحاء مهما في أنها تزوجت كيلفن هاليدي في لندن. وبعد ذلك ذهبت إلى ديرموث لتفضي بالخبر إلى الدكتور كينيدي. لابد أنه كان لديها شيء من الحدس بأن ذلك سيكون أكثر حكمة من الذهاب إلى ديلموث وإجراء الزواج هناك، وهو الأمر الذي كان يفترض أن يكون هو الشيء الطبيعي. وما أزال أعتقد أنها لم تكن تعرف ما الذي كان يدفعها، ولكنها كانت تشعر بعدم الارتياح، ولعلها شعرت بأنها ستكون أكثر أمنا وراحة في تقديم الزواج لأخيها كأمر واقع. وقد أحب كيلفن هاليدي الدكتور كينيدي وكان ودودا جدا معه، ويبدو أن كينيدي بذل كل ما في وسعه ليبدو سعيدا بزواج أخته. ثم استأجر الزوجان بيتا مفروشا هناك. والآن نأتي إلى تلك الحقيقة المهمة جدا، فكرة أن كيلفين كان يتم تخديره بواسطة زوجته. يوجد لذلك تفسيران محتملان فقط، لأن شخصين فقط كان يمكن أن تسنح لهما فرصة القيام بمثل هذا الشيء. إما أن هيلين كانت تضع المخدرات إلى زوجها بالفعل، وإن كان الأمر كذلك فلماذا؟ وإما أن من كان يدس المخدر هو الدكتور كينيدي. لقد كان كينيدي طبيب هاليدي الخاص كما هو واضح من مراجعة هاليدي له، وكانت لهاليدي ثقة بالخبرة الطبية لكينيدي. وفكرة أن زوجته كانت تخدره سرا قد وضعت بشكل ذكي جدا في عقله من قبل كينيدي. قال جايلز: ولكن هل بوسع أي مخدر أن يجعل الرجل يتعرض لهلوسات تفيد بأنه يخنق زوجته؟ أعني أنه ليس هناك أي مخدر يمتلك ذلك التأثير الخاص، أليس كذلك؟ قالت الأنس ماربل: يا عزيزي جايلز، لقد وقعت في الفخ ثانية، فخ تصديق ما قيل لك. ما من دليل إلا كلمة الدكتور كينيدي على أن هاليدي قد تعرض لتلك الهلوسات قط. هو نفسه لم يقل ذلك في مذكراته. كانت تنتابه هلوسات، نعم، ولكنه لم يذكر طبيعتها. وأنا أستطيع القول أن كينيدي قد حدثه عن رجال خنقوا زوجاتهم بعد مرورهم بمرحلة كالتي كان كيلفن هاليدي يعاني منها. قالت جويندا: لقد كان الدكتور كينيدي شريرا حقا. أظن أنه كان قد قطع الحد الفاصل بين العقل والجنون في ذلك الوقت. وهيلين الفتاة المسكينة بدأت تدرك الأمر. لقد كان أخاه هو الشخص الذي كانت تتكلم معه في ذلك اليوم عندما سمعتها ليلي تقول: لقد كنت أخاف منك دوما. كان ذلك بعضا مما قالت، وكان هذا جدا مهما في القضية. وهكذا صممت على أن تغادر ديلموث، فأقنعت زوجها بشراء منزل في نورفولك، وأقنعته بأن لا يخبر أحدا بالأمر. إن السرية في هذه القضية كانت تعطي دلائل واضحة. كان من الواضح أنها خائفة من أن يعرف بالأمر شخص ما، ولكن هذا لا ينسجم مع نظرية والتر فين أو نظرية جاكي أفليك، ولا ينسجم مع إمكانية تورط ريتشارد إرسكين أيضا. لقد كانت تلك السرية تشير إلى شخص أقرب من البيت بكثير. وفي النهاية قام جيلفين هاليدي الذي أزعجته تلك السرية وشعر بأنها لا معنى لها، قام بإخبار كينيدي. وبعمله هذا ختم على مصيره الخاص ومصير زوجته، لأن كينيدي لم يكن ليترك هيلين تذهب وتعيش مع زوجها بسعادة. أظن أن فكرته ربما كانت ببساطة أن يحطم صحة هاليدي بالمخدرات، ولكنه عندما أدرك أن ضحيته وهيلين سوف يهربان منه فقد صوابه، فانتقل من المستشفى إلى المنزل. وكان قد أخذ معه زوجة من القفازات الجراحية، فأمسك هيلين في الصالة وخنقها. لم يره أحد، لأن أحدا لم يكن هناك ليراه، أو هكذا ظن. وهكذا اقتبس وهو يعذبه الحب والغضب تلك الأسطر التراجيدية التي كانت ملائمة للوضع تماما. تنهدت الآن ماربل بأسف وقالت: لقد كنت غبية، غبية جدا، جميعنا كنا أغبياء. كان علينا أن نرى فورا، فتلك السطور من مسرحية دوق مالفي كانت هي الدليل على الأمر كله، فقد قالها في المسرحية أخ كان قد دبر لتوه موت أخته لينتقم منها بسبب زواجها بالرجل الذي أحبته. نعم، كنا أغبياء، قال جايلز. وبعد ذلك قالت الآنسة ماربل، وبعد ذلك مضى في تنفيذ خطته الشيطانية، فحمل الجثة إلى الطابق العلوي ورزم الملابس في حقيبة وكتب ملاحظة ثم رماها في سلة المهملات، كل ذلك ليقنع هاليدي لاحقا. قالت جويندا، ولكن كان من الأفضل له أن يتهم أبي بجريمة القتل. هزت الآنسة ماربل رأسها بنفي وقالت، لا، ما كان ليستطيع المجازفة بذلك، كان لديه الكثير من الفطرة الماكرة، وكان يكن احتراما حذرا للشرطة، فالشرطة تحتاج إلى الكثير من الإقناع قبل أن تصدق أن رجلا مذنب في جريمة قتل. ربما كان الشرطة سيسألون الكثير من الأسئلة المزعجة ويجرون الكثير من التحقيقات المخيفة فيما يخص الأوقات والأماكن. لا، كانت هذه الخطة أبسط وأكثر شيطانية كما أظن، فلم يكن عليه إلا أن يقنع هاليدي بأنه قد قتل زوجته وأنه كان مجنونا. وقد أقنع هاليدي بالذهاب إلى مصح أمراض عقلية، ولكن لا أظن أنه أراد حقا أن يقنعها بأن الأمر كان وهما. لقد قبل أبوك تلك النظرية بشكل رئيسي كما أتخيل من أجلك أنت، ولكنه استمر بالاعتقاد بأنه قتل هيلين ومات وهو يعتقد بذلك. قالت جويندا بانفعال، هذا الشرير. قالت الآنسة ماربل، نعم، ليس هناك أي كلمة أخرى لوصفه، وأظن يا جويندا أن ذلك هو السبب الذي كان وراء بقاء انطباعك الطفولي عما رأيته قويا إلى ذلك الحد. كان هناك شر حقيقي في الجو في تلك الليلة. قال جايلز، والرسائل، رسائل هيلين، لقد كانت بخط يدها، ولذلك فلا يمكن أن تكون مزورة. قالت الآنسة ماربل، بالطبع كانت مزورة، ولكن في هذه النقطة بالذات تذاكى حتى أوقع بنفسه، فقد كان متلهفا على وقفكما عن تحرياتكما، وربما كان قادرا على تقليد خط هيلين بشكل جيد تماما، ولكن ذلك لم يكن ليخدع خبيرا في الخطوط، ولذلك فإن نموذج خطها الذي أرسله لكما في الرسالة لم يكن خطها أيضا، لقد كتبه بنفسه، ولذلك تطابق الخطان بشكل طبيعي. قال جايلز، يا إلهي، لم أفكر بذلك قط. قالت الآنسة ماربل، نعم، لقد صدقت ما قاله، إنه لمن الخطير حقا تصديق الناس، أنا لم أصدق أحدا منهم منذ سنوات. قال، وزجاجة عصير الليمون؟ قالت، قام بتسميمها يوم ذهب إلى هيلسايد ومحو رسالة هيلين وتحدث معي في الحديقة، فقد كان ينتظر في البيت بينما خرجت السيدة كوكر وأخبرتني أنه هناك، لم يكن ذلك ليأخذ منه أكثر من دقيقة. قال جايلز، يا إلهي، وقد حثني على أن أخذ جويندا إلى المنزل وأعطيها عصير الليمون بعدما خرجنا من مركز الشرطة في يوم مقتل ليلي كامبل، ولكن كيف رتب مسألة لقائها مبكرا؟ قالت الآنسة ماربل، كان هذا بسيطا جدا، الرسالة الأصلية التي أرسلها لها طلب منها فيها أن تلقاه في وودلي كام وأن تأتي إلى ماتشينجز هولد في قطار الثانية وخمس دقائق من نقطة تقاطع دلماث، وهناك خرج من بين الأشجار على الأغلب، خرج لها وهي تصعد الطريق الترابي وخنقها، وبعدها استبدل برسالته الأصلية التي كانت معها الرسالة التي رأيتموها جميعا والتي طلب منها إحضارها بسبب تعليمات المكان فيها، ثم عاد إلى بيته ليمثل تلك المسرحية الصغيرة في انتظار قدوم ليلي. سألتها جويندا، وهل كانت ليلي تهدده حقا؟ إن رسالتها لا تدل على ذلك، بل يبدو منها وكأنها تشك في أفلك. قالت الأنس ماربل، ربما كانت تشك به فعلا، ولكن اليوني، الفتاة السويسرية، كانت قد تحدثت مع ليلي، وكانت اليوني هي الخطر الوحيد على كينيدي لأنها نظرت من نافذة غرفة الطفل ورأته يحفر في الحديقة، وفي الصباح تحدث معها، ولعله أخبرها بفظاظة أن الرائد هيليدي قد قتل زوجته وأن الرائد هيليدي مجنون، وأنه هو قام بإخفاء القضية لمصلحة الطفلة، ولعله قال لها أن تذهب إلى الشرطة إن شعرت بأن عليها أن تذهب، ولكن ذلك ما كان ليسرها أبدا، وربما شعرت برعب فوري من ذكر الشرطة. كانت اليوني تحبك كثيرا، وكانت لها ثقة تامة بما يراه السيد الطبيب حلا أفضل، وربما دفع لها كينيدي مبلغا محترما من المال ودفعها إلى العودة إلى سويسرا بسرعة، ولكنها وقبل أن تذهب لمحت بشيء لليلي يفيد بأن أباك قتل زوجته وأنها رأت الجثة وهي تدفن، وهذا الأمر تطابق مع أفكار ليلي في ذلك الوقت، وقد سلمت جدلا بأن كيلفين هاليدي هو الذي رأته اليوني يحفر القبر. قالت جويندا، ولكن كينيدي لم يعرف ذلك بالطبع. قالت الأنسة ماربل، طبعا لم يعرف، ولكنه عندما استلم رسالة ليلي فإن الكلمات التي أرعبته فيها كانت أن اليوني قد أخبرت ليلي بما رأته من النافذة، ولعله قد أصابه الذعر أيضا بسبب ذكر السيارة في الخارج. قالت جويندا، السيارة؟ سيارة جاكي أفليك؟ قالت الأنس ماربل، وهذا سوء فهم آخر. لقد تذكرت ليلي، أو ظنت أنها تذكرت سيارة كسيارة جاكي أفليك تقف خارج الطريق. كان خيالها قد شرع مباشرة في التفكير بالرجل الغامض الذي كان يأتي لرؤية السيدة هاليدي، ولكن بوجود المستشفى بجوار المنزل تماما، فما من شك في أن الكثير من السيارات كانت تقف على طول الطريق. وينبغي أن نتذكر أن سيارة الدكتور كينيدي كانت تقف خارج المستشفى في تلك الليلة، وربما استنتج فورا بأن ليلي كانت تعني سيارته، أما صفة فخمة فكانت غير ذات معنى بالنسبة له. قال جايلز، نعم، بالنسبة لضمير يشعر بالذنب يمكن أن تبدو رسالة ليلي كشكل من الابتزاز، ولكن كيف عرفت كل هذه الأشياء عن اليوني؟ زمت الآنس ماربل شفتيها وقالت، لقد فقد صوابه. بمجرد أن اندفع الرجال الذين تركهم المفتش برايمر إلى المنزل وأمسكوا به، أخذ يسرد القصة مرات ومرات، وتحدث عن كل ما قام به. ويبدو مما قاله أن اليوني ماتت بعد وقت قصير جدا من عودتها إلى سويسرا بسبب جرعة كبيرة من بعض الحبوب المنومة. ما كان ليتحمل أي مجازفات. قالت جويندا، كمحاولته تسميم بعصير الليمون؟ قالت الآنس ماربل، لقد كنت خطيرة جدا عليه، أنت وجايلز. ومن حسن حظك أنك لم تخبريه عن ذكرى رؤيتك هيلين ميتة في الصالة. لم يعرف أبدا أنه كان هناك شاهد عيان. قال جايلز، وتلك المكالمات الهاتفية مع فين وأفليك، أهو الذي أجراها؟ قالت نعم، لأنه لو تم تحقيق في هوية الشخص الذي عبث بزجاجة العصير، فإن أي واحد منهما كان من شأنه أن يكون مشتبها به ممتازا. وإن حضر جاكي أفليك بسيارته وحيدا، فمن الممكن أن يربطه ذلك بجريمة قتل ليلي كيمبل، لأن فين كان غالبا سيقدم إثبات غياب عن مسرح الجريمة. قالت جويندا، وهو الذي كان يبدو محبا لي ولا يناديني إلا جوين الصغيرة. قالت الآنسة ماربل، كان عليه أن يلعب دوره. تخيلي ما الذي كان يعنيه ذلك بالنسبة له. بعد 18 عاما تأتيان أنت وجايلز لتسألا أسئلة وتنقبا في الماضي وتزعجا جريمة قتل كانت تبدو ميتة فيما هي نائمة فقط. جريمة قتل تستعاد فصولها. إن صنع ذلك كله أمر خطير إلى حد مخيف يا عزيزتي. لقد كنت قلقة عليكما جدا. قالت جويندا، المسكينة السيدة كوكر لم تنجو إلا بأعجوبة. إنني سعيدة لأنها ستصبح على ما يرام. هل تعتقد بأنها ستعود إلينا يا جايلز بعد كل ما جرى؟ أجابها جايلز بجدية، ستعود إن كان هناك طفل ترعاه. توردت وجنتا جويندا وابتسمت الآنسة ماربل ومدت بصرها في الأفق. قالت جويندا بتأمل، كم كان غريبا أن تحدث الأمور بالطريقة التي حدثت بها، ارتدائي هذين القفازين في يدي ثم نظري إليهما ثم حضوره إلى الصالة وقوله تلك الكلمات التي بدت شبيهة تماما بتلك العبارات الأخرى، لا أستطيع رؤية وجهك، ثم بعد ذلك عينان منبهرتان. ارتعدت وهي تتذكر العبارات القديمة، غطوا وجهها، إن عيني منبهرتان، لقد ماتت شابة. وقالت، كان هذا سينطبق علي لو لم تكن الآنسة ماربل هناك. صمتت قليلا ثم قالت بنعومة، المسكينة هيلين، المسكينة الحبيبة هيلين التي ماتت شابة. هل تدري يا جايلز، إنها لم تعد هناك الآن، في البيت، في الصالة. استطعت أن أشعر بذلك أمس قبل أن أغادر البيت. لم يعد هناك سوى البيت، والبيت تحبنا كثيرا. يمكننا العودة متى رغبنا في ذلك. انتهت رواية الجريمة النائمة لأغاثا كريستي. تابعونا في رواية أخرى. والسلام.